صورة صغيرة من الفرن ولازم تجاوب معايا، مش عايز تصير بروفيشنال زي بروفيشنال خالص. يمكن أهل دوسة عدت عليا في السنة اللي فاتت، بس سمعت اتنين تلاتة جديد. هنبتدي طبعا بالقير، تمام؟ القير اللي هي 3 أيام، سبت وحد وثلاث، ممكن نضم ليها 2 وخميس على حسب الفرصة بعد كده، لأن القير هتبقى حد وسبت وحد وثلاث، تمام؟ لو احنا ضمنا لها يومين يبقى هنخلص القير في أسبوعين ونص بالظبط، أسبوعين ونص بالظبط بالظبط، يعني القير أصعب جزء. مش عايزك تستسهل المنهج، المنهج لذيذ ولكن ما تستسهلوش. يعني غلطات الناس اللي قالت كده انها تستسلم المنهج وده مش صح. دلوقتي كمقدمه سريعه عن الوزن، تمام؟ هي عباره عن اذن خارجيه، اذن وسطى، اذن داخليه، تمام؟ ده شكل الودن اللي انت بتشوفه عند زمايلك، تمام؟ ده من بره، الحته دي اسمها سوام الاذن او الكوريكي، تمام؟ دي قناه الودن اللي باينه دي لها الضبط، يعني دي بتستخدم كنات او كنات او ميتر، احيانا بنستخدم اللفظ ده او اللفظ ده، وبعدين بتبان تنفيذ، تمام؟ الثلاثه دول على بعض اكسترنال اير. ده ما بيفرقش في الودن. ده كده بيفرق كلام ظهرك، ده بتبان تنفيذ، تمام؟ الجزء اللي بعد السمباتيك ممبرين ده اللي هو ميد الجير. الجزء ده ميد الجير اللي هو مكون من ناتالي الدرام اللي هو السمباتيك ممبرين، ميديا ميكانو جير، الهواء ده هو ميد الجير اللي فيه الجزء كده. ميديا انكاسو ستيل الثلاث على المقطع ده، يبقى الجزء ده هو ميد الجير. مين الجزء ده هو الانر جير. الجزء ده كده هو الانر جير. وده النرف بتاع الانر جير. الانر جير اسمها كوكليا ولا سيليون او اسمها لابيرانت. يبقى النرف بتاعها كوكلو كوكسيبر تمام؟ كوكلو كوكسيبر ارتر. ده مقدمه سريعه كده ما بتجيش، تمام؟ بس علشان تعرف التقسيمه. الودن عباره عن اكسترنال ميدل اند انر. الاكسترنال بالمناسبه الحصه هتخلص 9 في الايام اللي ما فيش فيها بتوع الكوميونتي، تمام؟ هنخلص 9 بقيه ايام الكوميونتي، برضه هنخلص 9 بالنسبه لي معايا ولاد، لكن بالنسبه لهم 8 لو هيستمروا معانا، ماشي الكلام؟ يعني في 9 على 9 على 10 عمر ما في حد في ايه يجي قبل 9 يعني. معظمهم بشوات. طيب بنقول الاكسترنال اير 3 اجزاء، اوريكيس 3 الكترونات في الباك ممبرين او بيسموه درام. يبقى اذا دول 3 اجزاء، ده الاكسترنال اير. التقسيمه ده مجرد ما تيجي الامتحان، ده مجرد كلام بس يعني احيانا ما بتفهمش الباقي من غير ما تفهم بس. الميدل اير. الميدل اير اللي هو الجزء ده بالاوستيكيان تيوب باللي وراه. باللي وراه بالعظمه اللي وراه دي. المصاري بالظبط. اسمهم الثلاثه على بعض ميدل اير كلاسيك. يعني مثلا لو انا شفت الصوره دي. الصوره دي عباره عن كرونال سيكشن. كرونال سيكشن كده. جبت الراجل وقطعت وشه كده بالسطور علشان اشوف اللي ورا الوش، اللي ورا العين ايه الميدل اير اهي. هي دي الميدل اير. والجين ار ورا العين برضه، يعني العين كانت هنا انا شفتها. يبقى اذا في حاجه ورا الميدل اير اللي هي المصفايد، عارف مقرب اهو ورا الميدل اير مصفايد ارسال او المصفايد سيستم، تمام؟ الميدل اير والمصفايد ارسال والسيكيان تيوب اللي بتصب ورا النوز، ورا النوز مش في النوز، في الاسفل، دول الثلاثه على بعض اسمهم ميدل اير كلاس. يعني تمام هتلاقي اطلاق كلمه ميدل اير كلاس بيتفكر كتير قوي. يبقى الميدل اير كافيتي اللي هو الكافيتي ده تمبانيك كافيتي، تمبانم باليابان، يعني لو لقيت كلمه تمبانم تمبانيك كافيتي، ميدل اير كافيتي 3-1. اما ميدل اير كليفت، الميدل اير كافيتي جزء منها اللي هو كافيتي ده كليفت كافيتي واوستيكيان تيوب ومصفوفه ارسلت وراه، تمام؟ وهنقول يعني ايه مصفوفه ارسلت كمان شويه. الاي ار اير بقى اللي هو الجزء ده قوقعه الاذن. قوقعه الاذن ده عباره عن فهي لابرنت، وكلمة لابرنت يعني متاهة علشان حلزونية الشكل وفيها قوة وقنوات، تمام؟ وبالتالي اسمها فيه أو متاهة، يبقى لابرنت. اللابرنت ده مكون من جزئين. protein functioning physiologically تمام اللي هي الكوكليا والفيستيبيول ثاني فانكشن وديري فانكشن تمام مختلفين تماما عن بعض. الجزء ده كله اسمه بول لبن. لو انا كسرته الاقي جوه جسم حي ديمبرين اوف سيلز تمام قوقعه الاذن تبقى ناشفه زي قوقعه البحر تمام ناشفه من بره كسرتها الاقي جواها الجسم الحي اسمه ميمبرين ميمبرين اوف سيلز عباره عن ميمبرين تمام وفي شلل وهكذا. هنشرح الكلام ده ليه اقول لوحدي هنبتدي باسهل حاجه وهي الاكسبرمنت يمكن ده اسهل جزء تمام الاكسبرمنت شايفين مني كده تمام الاكسبرمنت ايه هنبتدي بالاوريكل تمام الاوريكل ده عباره عن صوان الودن من بره صوان الودن من بره ده كله كارتريدج ما عدا الحته اللي تحت الاسكريبت بتاع الحلقه كيف كفر بالسكين يبقى كله كارتريدج. الكارتريدج ده في الاديشن وديبريشن كل الاديشن وديبريشن ده الاوتر رود ريتش ده اسمه الهيليكس تمام الحته دي واي شيب انتي هيليكس دي انتي هيليكس انتي على انتيريور ده الهيليكس قدامه الواي شيب ده انتي هيليكس تمام الدبريشن البولو دبريشن اللي قدامه ده كونكا كونكا تمام انت عندك كونكا في الجير اللي هي دي وكونكا في النوز اللي هي السيرفلنس هناخدها بعد كده تمام يبقى دي كونكا الكونكا دي لو تلاحظ مقسومه نصين نص فوق ونص تحت النص اللي فوق ده هنسميه بعد كده سيمبا كونكا سي واي سيمبا كونكا ده كلمه مهمه قوي على فكره وبتتقال كلينيكا سيمبا كونكا بس يعني لو ما عرفتهاش دلوقتي هتعرفها ليه لو قلت مكانها. ايه سيمبا كونكا دي؟ ما تدوش عليها ده سيرفيس اناتومي او كلينيكا لاند مارك المفروض انطر زي ما يقول لك ايه السيرفيس اناتومي بتاع الاماكن في الاناتومي السيرفيس اناتومي بتاع الترجمه العربيه السيرفيس او السيرفيس اناتومي بتاع المصايد انترم مش المقصود ارسل كلها حته في المصايد اسمها الانترم اسمها السيمبا كونكا تمام يبقى دي كلها كونكا اعرف حته فيها اسمها سيمبا كونكا سي واي سيمبا كونكا تمام. طيب دكتور ايه دي المينيتا اللي هي الاكسترنال اوبننج بتاع السيرفيس اللي في الجنان ده المينيتا وايه دي اللي بتغطيها ده ريجيو كارتريج اسمها جريجر وده اللي بيقول الاسلاك فيها الحلقه ده كفر بالكين. اذا هي عباره عن كارتريج الكارتريج ده في الاليفيشن او ديبريشن كل الاليفيشن او ديبريشن ده الاوتر رود ايدج ده اسمه هيليكس على فكره الاسماء دي بتيجي كسؤال ثاني كده في محمد صور يشاور لك على حاجه اقول لك معايا تمام وان كان نفس الصوره لوحدها كسبنا هنرجعها مع بعض. يبقى ده الاوتر رود ايدج هيليكس الواي شيب اللي قدامها ده انتي هيليكس وعلى فكره كل جزء من الانت هيليكس ليه اسمه ولكن مش عليك الديتيلز يعني ترانجل القصه مش عارف ايه ليه مش عليك الديتيلز دي خالص. الكونكا ده البول ديبريشن اللي قدام الانت هيليكس الميتا ده الاوبننج بتاع السيرة الالكتريك هناك التريجر يا اخي ربنا خلق للميتا كفر علشان تتباوى الناموس والحشرات ما يدخلوش اسمه تريجر ده كفر معايا. وبعدين ثالث كفر في السكين ده البيولوجيكي الوحيد اللي مفيش فيها كارتريج اللي بيقول تمام بدليل ان احنا بنقومها بسهوله علشان نعرف فيها الحلقه تمام. امال ايه ده؟ سام فايند موجود وسام فايند مش موجود معلق كده في الهيلث. بص الودن اللي جنبك ممكن تلاقيه وممكن لا مش عند كل الناس وانا حليت اهو يبقى ايه؟ ممكن يبقى موجود وممكن لا يبقى ايه؟ داون ذا جوبكن اللي اثبتوا انها غلط من اسبوع معايا؟ داون ذا جوبكن الحاجات المشتركه بين القرود وبين الاثنين ده اللي توب كده بيطلع من الهيليكس اسمه داون ذا جوبكن تمام؟ جوبكن داون او من فوق داون تمام؟ مش عند كل الناس بالمناسبه حته السينا دي شويه بتلاقي الهيليكس كده وحته السينا سنة داروت جوبيكن ده عبارة عن الأوريكل اللي كلها كارتريج وكفر بالسكين مع اللي بيقول ثاني نرجع بسرعة ده الهيليكس ده الأنتي هيليكس ده الكونكا تمام بريجر كرينيتا تريبيول سنة كونكا لا ده الأفضل اللي هو لا اللي هو مفيش كلها اسمها كونكا الاكسترنال الليتري كانال او الاكسترنال الليتري ميتر احيانا يقولوا كانال وميتر مع الفرق بينهم كبير ولكن ما بيفرقوش بينهم في الجيني دي عامة مش مصر يعني جنرال يعني كلمة ميتر يعني مفتوحة من جنب ومأكولة من الثاني كانال بس مفتوحة من جنب ومأكولة من الثاني يعني دي اساسا ميتر كلمة كناية المصورة مرتفعة من 60 هي دي المفروض اسمها الصح او مين، ولكن الترديشنال او الكونفشنال كده احنا جرى الغرب ان احنا نقول عليها ميتس او كناية الفريش معانا. طولها 1 انش بوصة 2.4 من 10 فوق 24 مللي تمام، يبقى طولها 1 بوصة في الأرض الأطوال والحاجات اللي بتيجي في الاتش كيو تمام. طبعا انت عندك تلت الامتحان الاتش كيو مش تلت درجات ولكن يعني بيمثل حوالي 10 درجات من الامتحان الجاي بتاعك، 10 درجات من امتحان الراوند وحوالي 20 نمرة من امتحان اخر سنة بس بيختلف من سنة لسنة. يبقى اذا 2.4 من 10 سم هي 24 مللي هي 1 انش 1 بوصة الطول، مكونة من التلت اللي بره كارتلج والتلتين اللي جوه بون. ده انت نسيت تقول حاجه، التلت الكارتلج اللي بره هو هو الكارتلج بتاع الايه اللي بيكمل على جوه الترم معايا. يعني اذا الكارتلج بتاع الاوريجن نكمل كده عامل الفوطه هو الترم بتاع الترايسي كمان اللي بعده اللي في النص هو اللي بيتكلم. لو انا شديت ودنه كده وقوم مره واحده وطلعتها في ايدي هتطلع الاوريكل بالتلت اللي بره، بالتلت اللي بره بالاوتر وان ثيرد بتاع الفرق اللي كمان هو ال بي ده. دي جرى اهميه كبيره قوي ليه طبعا انا عرفتها معايا ان هي كونتينوس مع اليوتيلر كارتج، بينما التلتين اللي جوه كونتينوس مع التمبرال بون اللي هي عامله ميلي تير. يعني ده تبع الميلي تير وده تبع الاوريكل معايا. الكلام سهل قوي. طيب هل ده الفرق الوحيد بين الاوتر 1 ثيرد كارتيشن والانر 2 ثيرد بونيك؟ لا، في فرق تاني. اولا الدايركشن دي دايركتد ابورد، دي شويه داونورد تمام، دي دايركتد لورا دي دايركتد لقدام. هو ده المنظر، ده كارتريج ده اوريجن كارتريج وده كارتريج اللي هو الاوتر وان ثيرد اللي هما كام؟ 8 مللي، وده 16 مللي اللي هو الانر تو ثيرد بون تمام. يبقى ده الاوتر وان ثيرد كارتريج ده الانر تو ثيرد بون. طيب استنى عليا، هل ده الفرق برضه الثاني والاخير؟ لا، ده الكارتريج اوف باس ده لاين باي 6 سكين سكين سكين تمام، حضرتك الصورة هناك سكين، انما ده سكين سكين رقية ورقية قوي لدرجة احيانا لو احنا بنرفع الكلاس بنرفع الروعة منه بيتقطع مننا في العمليات ده بيتفرج على ده بيبقى فيه سكين الحقيقة لازم تبقى عظمه فيه سكين. طب يا دكتور ده ليه تك وده ليه تن؟ ده تك علشان فيه البوليكيب بقى منه شعر وكل شعر بقى بطلت ساعتها هي البوليكيب فدخلت كده زي الفيلت فيشيوس سيرومينال جلاند في خلايا دمية وخلايا شمعية اللي بتفرز الشمع سيريومين العنوان. اذا ده في سيريومينال فيشيوس جلاند وهي البوليكيب، ده مفيش فيه فيشيوس ولا سيرومينال جلاند ولا هي البوليكيب، اذا ده تخين وده رقية. طيب تجيب لك دي الكلمة دي بس يهمني جدا. اولا الانفكشن في البوليكيب اسمه فرانكلين، كلمة الشعر دي لما تبقى تجيب لها مثال اسمها فرانكلين، يبقى الفرانكلين ما يجيش الا فين؟ في الاوتر وان ثيرد. سؤال ان السيو كارد ثلاث اربع مرات معايا ليه وليه؟ علشان ده اللي فيها كل بس. طيب الشمع بيفرز منين بس؟ من الاوتر وان ثيرد. ليه؟ علشان ده ما فيش فيه سيريومنا كلام، هو الشمع دلوقتي ده عباره عن خليط اللي احنا ناخده المره الجايه عباره عن خليط سنتيفيكيشن ما بين السيريومنا كلام والسيريومنا كلام، مفيش لا تيبيشن جلانس ولا تيبيشن جلانس في الجزء ده الدراما المفروض هنا تمام. طب استنى يا دكتور، لما تيجي تكشف على عيان وتلاقي الشمع بتاعه هنا يبقى هو اللي تاخده في ايده تقول لا في ودنه، ودي مصيبتنا يعني مفيش عيان يجي في واكس ولا ايه هنا ابدا كله هنا، لان هو بيحاول ينفقه لنفسه هو جاي يجيلك معايا. ودي حاجه كويسه للدكاتره الاي دي عشان لما تشوف الفتوس الضيق يروح جاي ده دكتور تمام يرتد ويروح جاي. يبقى اذا ده الفرق بين الاوتر وان ثيرد والانر تو ثيرد، ده كارتريج ده بوم ده لاين باي 6 سكين ده لاين باي 10 سكين، ده فيه الكوليكال سبيشال بلان ده ما فيش فيه الكوليكال سبيشال بلان، وبالتالي ده يحصل في فرانكل ده ما يحصلش في فرانكل. ده يفرز واج ده ما يفرز واج. تمام كلام؟ طيب ده الفرق بين الاوتر وان ثيرد والانر تو ثيرد. ده كمونيو ترانسليشن اوف بار. انا في اثنين كونستريكشن، معلش هتتعب شويه. في اثنين كونستريكشن في الاتجاه ده كمان، واحد عند البولي ترانسليشن جنكشن يعني ده الكوليك اللي هو طالع من الاوتر وان ثيرد تقريبا واحد هنا. والثاني اهو بيبعد نص سنتي اللي هو 5 مللي من الدرام اللي في الدرام البرين اسمه الاسمر. على فكره كلمه اسمر يعني ضيق باللاتين. طيب الاسمر حته ضيقه مش عارف ايه اسمر وهكذا. ده اسمر بيبعد نص سنتي عن الدرام اللي هي 5 مللي. والنرم الثاني عند بوري كارتريشن جنكشن. فانت ليه بتقول لي التو كريستريكشنز دول؟ علشان لو عيل دخل ويزن فورم بادي دي جدا بتلعب بحاجات تدخلك مجانا ومناخيرها وهكذا. ده في سؤال فورم بادي مين لمين؟ تمام؟ تقريبا اسبوعيا لازم يكون عندنا فرق ماضي كعادتنا، يعني الطفل داخل لك حاطط فوله في مناخيره وبطاريه ساعه في ودنه وهكذا. ده حالات كتير قوي. فبيقول لك لو الطفل دخل فرق ماضي تشيشه في الجزء الضيق. وانت انفكت في الجزء الضيق ده بيبقى صعب انك تشيله، لازم تبنج الطفل وتفتح معايا. وبالتالي احنا لازم نقول ان في اثنين كونستريكشنز علشان ابقى فاهم لو الفرق ماضي اتضيق فيهم خلاص مفيش رجاء انك تطلعه بسهوله. بنقول هنقف شويه عن الحته دي. الميديان ان انا هشرح انا هتكلم وبعد كده الميديان ان بتاع الاستري بيت الكلام اللي هو بتاع البولي بارت بتاع الاستري بيت الكلام ما كل ده دايما بري. يعني بالفقره ما ينفعش كده الاستري كلام تيجي هنا والدرام تروح معموله كده، هتبقى لازقه بسيط قوي. ربنا خلقنا مكبوب تتششر جواه علشان ما فيش صوت عالي وفيش قنبله ترقع جنبيك تروح تطبق طبعا على مكانها. انا هشبه لك المنظر ده بحاجه. عارف لما تيجي تطلع دكتور عظام ان شاء الله لما تيجي تشرح ايد واحد عايز توصل للعظم هتلاقي التندون بتاع عضله هنا. تمام كده؟ فلما تلاقي التندون بتاع العضله ما بتلاقيش عندها بيروسيوم بتلاقي التندون حافر في قلب العظم علشان يبقى ديب. امال يعني التندون يبدا في البيروسيوم تقوم تيجي تشد حاجه تقيله يطلع من مكانه فالعضله بتبقى حفره في قلب العظم وداخله دي اللي يتسبب. هو ده نفس الكلام. ربنا خلق جوب علشان تبقى الممبرين يبقى لوجن فيه. بس ده مش ده الميديا بيند اللي انت بتتكلم عليها؟ الميديا بيند ده ربنا خلق فيه جوب دايره لفوق بس هو الاثنين دايره يعني هو مش مكمل لفوق يعني المفروض شكله عامل كده. تمام؟ وانا بتقول تمام؟ يعني في تلتين دايرة جوه وهنقول ليه تلتين كمان شوية. الدرام لوتش فيه اتحشر جواه علشان تبقى ليه بيتسرسل. الدرام يا جماعة فيها جواها فايبر بلاير. الفايبر بلاير دي تخنق في البريكلي وعمل التندون يعني الدراما هي الغشاء الغشاء الفايبر بلاير بتاعتنا تخنق في البريك راح تطلع بولدي علشان كانها تندون العضله بقت قويه جدا تترفعها وتدي بين السيرفس. تمام؟ لما ده التندون بتاع الدراما نفس الكلام. التندون ده اسمه ايه؟ دايرون بورد فين؟ يبقى اسمه انيرا يعني انيرا يعني لازم يعني فين دراما هنا؟ ده شكل الدرام يبقى بيتفهم كده ولا اندروجينوس بروفايل. تمام؟ جت على الطرف من امد التين ده هنا وتخنه. سيبك مش معنى التين دلوقتي. يبقى هتطلع فولدنج في البيت. تمام؟ الفولدنج ده الدخانه دي اسمها انيرا. الحاجه اللي جوه الكونتريشن ده اسمه سالكاس. سالكاس يعني ديبريشن تيست بتاع البيت. تمام؟ يبقى اذا ده فالكا البون ديبريشن. اما الانيرا لوجن دخل رشا جوه الفالكا يعني رشا يعني دخل كده عاشر معشوق. تمام؟ يبقى اذا ده بالنسبه للميديا اند بتاع الفرق اللي في الكنال. نراجع بسرعه. معلش احمد خالد نراجع بسرعه مع بعض. الكويتنج الاوتر كارتريجن بارت اللي هو 8 اللي هو التل التين اللي هو بون. تمام؟ جراين باي بيك سكين ده تين سكين. هديك على شوف هي البوليك انتبيشوس والترمينا بلان ده هديش فيها البوليك انتبيشوس والترمينا بلان تمام؟ فيها دين كوليستريكشن مثلا عند البوليك بارتليشن جامشن الحتة دي والمفروض واحد هنا عند الاسم مش مرسومة تمام؟ طيب الميديا تيم بتاعها تجو الجروب ده علشان يدخل فيه الانيولاب بتاع الدرام الجروب ده اسمه سالكرم هنتعود بعد كده انا عارف ان كلكم عايزين تناموا الصبح بس هنتعود بعد كده ما تقلقوش شوفوا كنت بتاخد دروسكم قبل كده الصبح؟ ستة ستة؟ لا هو احسن دروس على فكره الصبح ده الفسيولوجيكال ان ربنا خلق بتاع الفسيولوجي بتاع البني ادمين يعني المفروض نصحى على طول الشمس ولكن ستة بيبقى صعب شويه قوي توقيت الاجازه ايه؟ توقيت الاجازه علشان طلعت من الاجازه والوقت الدراما التفاني في البرين سؤال مهم الحقيقه سؤال نظري مهم التفاني في البرين ده ليه سؤال نظري تمام ومهم جدا كلينيكال جدا جدا جدا ومهم جدا شكرا التفاني في البرين ده احنا بدانا اهو شغل الدكاتره بقى التفاني في البرين الاول انا نسيت اقول كلمه انتوا اكيد اكتشفتوها وانا بشرح معلش الحاله الثانيه دي ليه الاكسترا اللي كمان دلوقتي ده دايركت ابورت سوبر كورت يعني ايه كده؟ ابورت سوبر كورت ده اوفر وان ثيرد بينما الانا تو ثيرد العكس تماما ده وورد فورورد ده اب ده داون ده باك ده فورورد تمام؟ اذا لو جيت ادخل المنطقه بتاعي هنا اللي هو سكوب اسمه المنطقه سكوب الوزن فوتو يعني وزن تمام؟ وسكوب يعني فيشن ماشي كده؟ لو جيت ادخل المنطقه بتاعي هنا مش هتشوف الدراما لان الاكسترا اللي كمان كبرت فعلشان كده انت ليه قلت لي ان الكارترج ده هو الكارترج ده؟ علشان لما هشد الاوريجن ده هيتشد معايا الجزء ده هيتشد لان هو ان بيز وبالتالي لما تحب تشوف الديفلوبمنت برين اعمل ستريتنج للاكسترا اللي انت كان الاول تشد الاوريجن ابورد اند باكورد هتلاقوني في الدروس الكلينيكال انا بجيب الدراما لاول مره هتلاقيك انت عملت عايز 10 دقائق عشان تجيبها تمام؟ وبعد كده هتتعلم فاحنا بنقول ايه لو انتوا بصيتوا لي معلش اسمك ايه؟ بص عليا بص يا ولاد انا هشوف ودن علاء ازاي لو انا بصيت بالسكوب كده ما اشوفش فلازم اشد ودن علاء كده اب ورث اند باك ورث اقوم انا شديت كارتريجن سبارت عملت ستريتري لو طلعت حاجه اتعلمها مني كمان على السكال بتاع العيان كلكم بتعملوا كده اهو وما تشوفوش لانك كده قفلت الاكسترا اللي كمان شويه لكن على الاسكال بتاع العين معايا طيب يبقى لازم تشوف الاوريجن اب وورد اند باك وورد دي حته كلينيكال كده نسينا نقولها في النص طيب نيجي للتفاعل في البرين بقى التفاعل في البرين هي اوفر تشين اوفر تمام اوفر هي الرسمه دي غلط لانها راوند قايله انها تبقى راوند تمام يبقى هي اوفر تشين يبقى درام اوفر ان شيب عندك كده 9 في 8 مللي تمام يبقى اوفر ان شيب 9 في 8 مللي لونها فيري وايت ان كلر ده المتوسط يا جماعه ممكن واحد يصنع لبعض الناس ولكن بيبقى ضخم شويه فالمتوسط 9 في 8 مللي اوفر ان شيب لان ده بتاع 8 فيري وايت ان كلر لونه ابيض يعني وانت قاعد كده انا ما اعرفش لونها لما بحط الاسكوب نور السكوب بينعكس منها فبتبين له بلون ابيض تمام يبقى بيرلي وايت كلر لو لقيت لونها كانت كده ده جديد لو لقيتها كونشست لو لقيتها يلوش لو لقيتها عدش ده جديد اسمه مختلف هناخدها ليتر اون لما تبقى حمرا ولما تبقى سودا وهكذا تمام يبقى اذا بيرلي وايت كلر كونكيف البوزيشن يعني ايه كونكيف البوزيشن؟ يعني الاكسترا اللي كان ده هنا الدرام هنا جه كده والميدل ايه اهي بالاستيكال تيو يعني هي كوركيف لما تبص من بره ده كوركيف لما تبص من جوه كوركيف يبقى كوركيف تمام اوبليك كومبوزيشن اوبليك جاي كده مش ستريت الانجل دي 55 درجه 55 درجه الانجل ده يبقى اوبليك على 55 درجه مع الفلور اوبليك سراوندد بفايبر سينج اسمها انيولار اللي هتدخل فيه السرجر سراوندد بفايبر سينج الفايبر سينج يعني تمام يبقى اذا اوفر ان شيب تسعة ثمانية مين كل واحد من كلر كونتين اوبليك كومبوزيشن. وانا عادي عليا كمان شويه كلمه اوبليك كومبوزيشن. تمام. اكثر شيء تدخلك جوه فيها الجزء ده اللي هو انت بتاع الميليا على فكره دي الميليا ده اسمها ايه دي؟ امبو. امبو اللي هي اكثر حته مخفوته جوه. تمام. طيب ايش جاي سراوندد بالانيوال؟ عايزين دول علشان يعمل سبورت للدرافت ده جنبه داخل في السبركه. وهنقول ليه في التنتين اللي تحت كمان شويه. طيب دكتور ايه الاوبليك كومبوزيشن عند 55 درجه مع الفلور؟ هات لي اخر كلمه في الفاريك ممبرين اللي هي الان بي. ايوه الان بي اللي تحت خالص مكتوب الكورفلايت بدايتها الكورفلايت. بص بقى انت لما بتنور بالميكروسكوب هنا طبيعي ان النور هيروح طالع في الدرام ويروح متجمع في ادي اكوز. ما هو الدرام جايه كده جايه كده. ده الجزء اللي تحت ده ضيق الان شويه فيه غلط اللي هو ده مش 55 درجه مع الفلور مش 90. لو كانت الدرام 90 كانت النور اتوزع على كل الاريا زي ما هي. ده انا في صوره قدامي اهي وجت في الاخر وضايق في جزء. فالنور اللي كانت اتوزع على كل السبيس بتاع الماسوره في الاخر واتوزع على الجزء ضيق قوي. وبالتالي الجزء ده بقى منور جامد. يعني انا نورت بالتلسكوب هنا النور ضرب في الدرام وكان معنى ادي الجزء. فالجزء ده بيرفكت لايت نور ده ما يرفكش جامد. فيبان في حاجه اسمها كورن فلايت. كورن فلايت معايا؟ يبقى ليه كورن فلايت بتتكون في الانترو في الدرام علشان الدرام وبيجي عامل 55 درجه مع الدرام. الكلينيكال لو انت شفت كورن فلايت اشرف اللي بينهم الدرام. ده يعني لما بيوريك العيانين وهو بيوريك على المونيتور كده وبيحط المنظار على المونيتور ده لو كان ده نقطه السالفه طبعا احتضار في قبل الامتحان باسبوع. تعرف نظام الكلينيكال كل سنه في الامتحان باسبوع يعني كل سنه يتغير قبلها باسبوع ما يفرقش معانا. يعني لما كان انت بتشوف العيان هو اللي حط المنظار ووراك على المونيتور ما بيفرقش معانا كتير. بالعكس تماما يعني انت دلوقتي اتعلم ازاي تكشف على عيان في الراوند بتاعك معايا وانا هجيب لك عيانين ان شاء الله تشوفهم. فدلوقتي لما شفت الكورب فايت وانت قاعد كده لو وريتها برضه وشفت الكورب فايت خلاص تاكد ان دي نورمال في الفريق البريك. ما ينفعش دي لا كورب فايت مينز نورمال. تمام كده؟ يبقى ليه الكورب فايت كان في الاخر قلت له غلط علشان عامل 55 درجه مع الفلور. هي دي نورمال جرام. استاذنك في الدور الخامس ثانيه واحده. ولكن النور ضعيف يعني هي باينه سودا مش طبيعي كده. التصوير هو الغلط هي فين الوايت كلر. انا عايز اقول لك ان ده كورن فلايت. تمام؟ ودي هاندل اوف ميليوس والجزء اللي هو ده الامبو. الامبو ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكثر حته داخله جوه اللور اند بتاع الميليوس والابر اند او الايبكس بتاع الترانجلر اريا في الكورن فلايت. معايا؟ تمام. طيب ده بالنسبه للكتايب البيت. لما نيجي لاجزاء الطبله ده طبعا بيتكون من جزئين كبار قوي. على فكره رسم عليك رسم التمبريك ممبرين عليك. يعني لو جالك سؤال رسم التمبريك ممبرين بترسم حقيقه يعني. تمام؟ بنقول يا جماعه ايه؟ ان الدرام بيتكون من جزئين كبار. الجزء العلوي بارد بلاتينا والجزء السفلي بارد انثى. الجزء العلوي بارد بلاتينا والجزء السفلي بارد انثى. بلاتينا يعني بلاتينا طري. تنسى يعني تنس ناشف. تمام؟ ده البارد بلاتينا وده البارد تنسى. انا طالما الرسومات عليك ارسمها علشان تبقى تقلدني. معلش يا خالد انا عارف انك ضايق مني. بس هو ده طبيعي اللي بيقعد فينا كده. بص يا ولاد. الدرام اوبن للهندل اوف ميريس وده الكورن فلايت. كلام سهل قوي. الجزء ده اللي انا هنقطه ده بس هو ما اتنقطش طبعا لو انت هتكتب في الامتحان. الجزء ده اسمه بارت التاسع بينما كل الباقي بارت تنسى. تمام؟ يا دكتور ليه ده سموه فلاتي ده؟ لانه طري مفيش جوه فايبر بلاير بيتحرك بسهوله فلاتي. وليه ده سموه بارت تنسى؟ لانه جوه فايبر بلاير تنس. وعلشان كده ده مفيش في فايبر اوبتيك. وعلشان كده الفايبر اوبتيك بتاع الار دي كان حصلها مودنج في البريفري وكونت الانيولار. عرفت ليه الانيولار السنتين اللي ضيقه؟ لان ده في فايبر اوبتيك تخنت في البريفري حصلها مودنج وكونت الانيولار، بينما ده مفيش فيه فايبر اوبتيك وبالتالي نوت سراوند باي انيولار. كلام سهل يا تمام. طيب ده بارت سيمتا وده بارت سيمتا. لو واحد اتنادع بالقلم على ودنه دلوقتي مين اللي يفرقع؟ سيمتا ولا بلاسيدا؟ سيمتا بلاسيدا تروح وتيجي مع الهواء. سيمتا هي اللي تروح راح تفرقع. مش في اليابان بيعملوا الغمارات على سوسك عشان الزلزال ما يوقعهاش؟ لو هي ريجن الغمارات تتكسر وتقع، فسيمتا تروح مفرقعه. اما بلاسيدا تروح وتيجي مع الهواء معايا. لو اتخبط بالقلم هيدخل جوه ويرجع بره. طيب يبقى البار سينتر. وسأل سؤال في الشفا وبالمناسبة لما يجي للموضوع ده السنة اللي فاتت كرر كتير قوي. يقول لك ايه؟ سؤال الهيكل. محدش يقول لي ايه الهيكل ده؟ ممكن اللي بيسأله يسمعه. اللي بقول لك انهي ودن اللي منخرط اكتر من الاستاب من الالم؟ الراس ولا الليل؟ ده سؤال سهل قوي. الليل علشان اللي بيضرب بالضرب بيضرب بالراي، بس هي محتاجه استحضار للمخ. يعني انت دلوقتي انت قاعد نايم لبس وبتاع، لكن في الامتحان السواد ده تقريبا حاجه صعبه. لا ده هو يقصد كده تمام. طيب لا يعني هو عايز يشوف تفكر ولا لا. طيب ده بالنسبه يا اولاد للجزئين برض، يعني برض بالاثنين برض ثلاثه وبرض سته. نيجي بعد كده لطبقات الطبقه اللي هي البروتوجرام. دي الاكسترنال بيليتري كانال. لاين دي سكين الاكسترنال كانال ايه؟ لاين دي سكين. السكين ده هو اللي بيتكون من اوتر لير اوف ذا درام. بينما بالميدل اير لاين باي ميكوزا هي اللي بتكون من اوتر لير اوف ذا درام. بينما الميدل لير فايبرس لير موجود في الباك اللي هو البار سكين معايا ليه؟ انا جيت ارسم انا كلام سهل قوي. ده الاوريجن ده الاكسترا كانال الاوتر لير اوف الدرام اللي هي السكين معايا. بينما دي الميوكوزا بتاع الميدل اير اهي ودي الاوستيكيان تيوب. والميدل لير اللي انا هقسمها زرقاء دي اللي هي الفايبرس لير موجوده في الدتين اللي تحت بس اللي هو الراس انت معايا اللي هي سراوندد بالانيولا. طيب في حاجه ثانيه الهاندل اوف ميريا اهي المطرقه تمام زي ما بتتسمى باللغه العربيه المطرقه والسندان والكاب هاندل انكب ستيبس مطرقه سندان الكاب. طيب الهاندل دي تحت جوه الفايبر كلير اوف ذا درام ايه ده؟ ده بيضيف انها هتبقى مور دنس لان تحت في الفايبر كلير اوف ذا درام يعني هي مش جوه فايبر كلير وبس هي كمان جوه هاندل اوف ميلير زي الحديد المسلح اللي اتحط في السقف خلاها تنسى اكتر تمام. يبقى ايه سبب ان البار تنسى ان الوان فايبر كلير والهاندل اوف كلير تثبتت فيها فقوتها اكتر عملتها ايه انفورسمنت معاك؟ يعني اذا الهاندل اوف كلير اللي انت رسمها لي دي انت لسه سيبها في الدراما كل مره لانها جزء من الدراما امبيدد في الفايبر كلير اوف الدراما معايا؟ ده بالنسبه للهاندل اوف الدراما. وعلى فكره الاوتر لير سكين عادي سكين زي السكين ده علشان كده واحد هيسالك بعد كده ان شاء الله من الخرج انا ودني اتخرمت يا دكتور ضربت بالقلم على ودني اتخرمت. ف ولا حاجه هتلاقي ايه المشكله؟ لو ما لمتش ده لك الطبه لكن اكشوالي ممكن تلم بسهوله معايا اللي عنده خرمه الطبه ده مش مشكله كبيره يعني. التمبانيك ممبرين كثيرنس بقى عباره عن 1/10 ميلي في التكنس بتاعه. يعني ايه؟ يعني يا دكتور تخانق 1/10 ملي ده في القدم. تكليف الاطفال بالتدخين قوي. هقول لك الاكسترا ايديتري كانال بتاع الاطفال ضيقه فالطبله تخينه. الاكسترا ايديتري كانال كل ما توسع كل ما تكبر توسع توسع توسع فتشد الطبله تلاقي طب لها اهميه اهميه كبيره جدا. قول لي ايه اهميتها؟ اهي بص بص لايدي كده حصل انفكشن هنا اتوظف في الكبار ضيقه وفي الاطفال تخينه. مين اللي تضربه اتفرقع اكتر بالبصل اللي هنا؟ بالوسايت ميديا اللي هنا؟ القدم فرقع بسهوله لانها سن، ومال الاطفال ما تفرقعش بسهوله لانها سن، وده خطر يا ريت هفرقعه. ليه؟ البصل هيتجمع عند الاطفال هو مش عارفه تفرقع، فيروح للبرين للبرينجيز للفيشيال نيرف للمصايد كومبليكيشن. اما في الكبار خرجه فتح معايا. احنا احيانا بنضمن على جد لكيتو فايس ميديا لو ما حصلش ريسولفنج بالعلاج، لو العلاج ما جابش نتيجه بس احنا بناخد المطبق معايا. وبالتالي الاكيتو فايس ميديا عند الاطفال اكثر من الكبار. ليه؟ علشان الدراج دي بتريزست الباتشنج والدكوريشن. ماشي تمام؟ قلنا كونفاي. حد عايز يسالني في الجزء اللي فات؟ محدش عايز يسال؟ طيب تأذنك يا خالد المنوت تقسم الطبلة إلى أربع أرباع. ده سيرجيكال كلاسيفيكيشن عشان تفهم الموضوع ماشي إزاي بعد كده. الكلام مش مكتوب بس عشان تفهم الموضوع ماشي إزاي بعد كده. الطبلة أهي تقسمها لي جزئين. أناتومي اللي هو فارس لسه فارس لسه ده أناتومي. لا جراحيا بقى تقسم الطبلة إلى أربع أرباع. هناخد vertical line ماشي مع الهند الوهمية، وهورزنتال line ماشي عند اللور بارت بتاع الليير. ده كده inferior، ده كده inferior، ده كده anterior، ده كده posterior. تمام كده؟ خصنا طب ولا اربع تربع واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشي الكلام؟ يبقى surgical classification of the mechanical brain four quadrants. فور كوادرانت. الربع ده على فكره احنا بنسمي ده ليه؟ اي ربع قدام او ورا. بالمناسبه الصوره اللي جايه كده، بص انا اهو الصوره اللي جايه كده، ده انتيريور ده بوستيريور، وكروفلايت ناحيه الوش. تمام؟ بينما ده ناحيه الافق. معايا؟ طيب بنسميها انتيريور او انتيريور الاول، ده اسمه انترو انتيريور وده اسمه انترو انتيريور. ده اسمه بوستيرو، ما انا قلت لك قدام ورا الاول، بوستيرو انتيريور وده بوستيرو سيريور. كلام سهل. يهمك في التقسيمه دي. علشان لما تقول لي كور اوف لايف في الانترو انتيريور كوادرنت اوف ذا درام ابقى فاهم انترو انتيريور كوادرنت. تمام؟ علشان لما تقول لي هعمل انسيجن بعد كده في العمليات، هتقول لي انت بتفتح الطبله في الانترو سيريور بارت في عمليات معينه، هتفتح الطبله في البشر والفيو بارت في عمليات معينه، اياك تفتح هنا. ممنوع. اخطر ربع هو البشر والستيريو كوادر. ليه؟ اصل الميديا تاهين والانكب جايه هنا والستيب جايه هنا. البشر والستيريو كوادر ده اللي مليان وش كده. اللي في العده بتاع السمع معايا؟ فما ينفعش. طيب استنى على ايه؟ اخطر ديزيز في الميدل اير بيجي في البشر والستيريو برضه. هنسميه بعد كده كوليستياتوما في هنا. تمام كده؟ تلاقي خدت كوليستياتوما دي في البطاطس. تمام. تيجي في البوست بيشيلوه بره ونيجي هنا هنقول ايه طيران معايا؟ احنا يمكن ما فكرناش النهارده غير 4 اوف 5 في الاكس ويكتور بارت اوف طيران. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها برضو الاسماء المختلفه بتاع اجزاء الطبله. الجزء ده اسمه 4 اوف 5، الجزء ده الهندل اوف ميليا، ده اللاترال بروسس اوف ميليا، ده البارت فين فات، كل دي بارت فلات ده. نرسمها دي موجوده في الكتاب على رسمه اللي عندي. تمام؟ بصوا بقى ده الجزء ده اسمه كور اوف لايف. الحته دي كور اوف لايف وما يترسمش متظلم، مش عارف ليه كلكم في الكلينيكال بتروحوا مظللين وكده، لا مفيش حاجه اسمها كده. تمام؟ يبقى ده كور اوف لايف. دي الهندل اوف ميليا. ده اللاترال بروسس اوف ميليا. هنقول انا اشرح بعد كده الميليا. ده الباس بين فا، دي الباس بلاس ده الامبو. دي الميليا على بعضها كلها هي لاترال بروس او هندل. يبقى ده كالسيوم مليورا فول وده كالسيوم مليورا فول. ليه جمال؟ طبعا من الميديا قدام وطبعا من الميديا ورا. دي بلاتنا. هي هيك انا كنت عارف بس ما طبقهاش. انت تعمل سهم كده وتقول لي دي بلاستيك بارد بلاستيك، وتعمل سهم كده وتقول لي كل دي بارد بلاستيك، تمام كده؟ يبقى ده لاترال بروسيس، ده هاندل الاثنين وفيه ده قلتله مليولار فوز وقلتله مليولار فوز، وانا بحذرك ما تنطقش كلمه ميه في مليولار. الكلمه دي كل سنه بتتكرر مش عارف ايش كده اسمها ميليا مليولا بنت الرجل يا جماعه، ميليا ملك اللي هي مطرقه شاكوش يعني، تمام؟ اسمها مطرقه، تمام؟ يبقى انتوا مليولا فوق وانتوا مليولا فوق، كلام ده. هل يا دكتور نيجي للحاجه المهمه قوي، تمام؟ الصوره دي جايه ازاي؟ دي رايت درام ودي ليفت درام، كان عايز يبص لك كده اهو، انا الدرام بتاعتي هنا كده والدرام بتاعتي هنا كده، بصوا ليه بتعمل ايه؟ ده كورو فلايت بيبص على وشي هنا وده كورو فلايت بيبص على وشي هنا، معايا؟ اذا مناخير الراجل اهي وعين اهي وعين اهي، ده وشه بيبص لك، يبقى اذا ده كده قدام مش وشه وده كده ورا ناحيه الاباء، فهمت؟ اهو كان ببص لك، يبقى كورو فلايت بيبص لي كده. اذا في الامتحان بيجيب لك واحده بس، اقول لك رايت ولا ليفت؟ سهل قوي، ما فهمتش الصوره دي احفظها. الكروفايل بيبص عليه ده اثنين الرايت يبقى رايت، الكروفايل بيبص عليه ده اثنين ليفت يبقى ليفت، كلام سهل قوي. ده الكروفايل بيبص عليه ده اثنين رايت، يبقى انت كدكتور على الكمبيوتر اهو لما بيجيب لك الصوره، يبقى اذا ده عشان الرايت يبقى ده رايت، ده عشان الليفت يبقى ده ليفت. سهل الكلام؟ ما لقيتش كروفايل يبقى بص على لاترال بروسس اهي واهي. في غرب يا اخي، مش انا قلت لك كورن فلايت يعني نورمال؟ قلت لك ما كانتش نورمال، يبقى مش هدفها كورن فلايت، يبقى بص على لاترال بروسس، لو عليك اليمين يمين، لو عليك الشمال شمال، بس معايا؟ طبعا الكلام ده هنبقى وصلنا لنا الامر في امتحانك في السنه في الصور، ولكن بنقوله من دلوقتي علشان تبقى عارف المره دي. حد عايز يسال في الجزء اللي فات؟ تمام. اثنين في المفاهيم ولا مش فاهمين؟ نيجي للميد جير كلاب. الميد جير كلاب، كلمة ميد جير كلاب يعني ثلاث أجزاء، الصورة دي جت إزاي؟ الصورة دي جاية لاترا فيو كده، كده أهي المصفوف اللي ورا، الميد جير قدامها والأستيكة تو قدام خالص، المصفوف ورا، الميد جير قدامها والأستيكة تو قدام خالص. يبقى دول الثلاثة على بعض اسمها ميد جير كلاب. ميد جير كلاب، تمام كده؟ يبقى احنا عندنا ميد جير كلاب ثلاث أجزاء، مصفوفة الإنسان، ميد جير كافيتي، والسبيكر تيوب. أنا قبل ما أعدي لشيء تاني، يعني إحنا مش هنشرح مصفوفة الإنسان دلوقتي حالا، لا إحنا هنشرح بعد ميد جير، ولكن يعني إيه مصفوفة الإنسان؟ أنا عايز تحضروا العمليات علشان تشوفوا الحاجات دي، إحنا هنشرح اللي قدام ربنا على فكرة مع بعض، بس مش أناتومي، هنشرحها أنيميشن على الكمبيوتر كعمليات أول ما اختلط الجير، يعني هنعمل كل عمليات الوجه على الفيديو، تمام؟ ولكن يعني ايه كلمة الخلايا الهوائية؟ يعني ايه خلايا هوائية؟ يعني ده مش عضو أعصاب؟ يعني أنا لو دخلت على فكرة احنا بنشتغل عمليات في الشنيور، اللي هنا بنخرج بالشنيور وننظف الشنيور، البنات عارفين يعني ايه شنيور؟ تمام، الشنيور ده اوعى تذكر كلمة شنيور في الامتحان، اسمه بير أو دريل، بنقول لك بنعمل بالبير أو بالدريل، معايا؟ بنظف المصفوفات بالبير أو بالدريل. هتلاقيني بشتكي لك الشنيور على الفيديو وعمال اشتغل فيه، ولو خلصت معاك العمليات تعالى تشوف الباقي او كده. طيب استنى عليك، برضه ما قلتليش يعني ايه السن؟ فراغات هوائيه. طب هل هي فراغات هوائيه؟ ده مواسير. مواسير مليانه هواء كونتينوس مع بعضيها. انا عايز افكرك في حاجه، شوف التراجيديه العربيه لما اتفتح، حد شافه؟ بلاش. شفت السربنتينا بتاع التكييف اللي باش بقى غاب الفيول لما اتفتحت؟ بلاش. شفت ظهر الثلاجه بتاعتكم؟ مش باش لها مواسير كده؟ ما هي دي السربنتينا بتاع التكييف والريديتير بتاع العربيه زيها بالظبط، بس الريديتير العربيه فيه ميه، لكن التكييف والغساله فيهم التكييف والثلاجه، تمام؟ يا جماعه مواسير ماشيه كده. ايه ده؟ المواسير دي هي المواسير اللي هنا؟ ماشيه كده. امال ايه الخروم اللي انت بتسيبها لي كده؟ انا لما خدت مقطع ده الخروم، لكن اكشوال هي مش كابيتال، هي شانل كنال، بس انا لما بقطع سيكشن بيبقى مفهوم، لكن كل خطوه كونتينوس مع الجذرين على طريق كلام معايا الكلام دي كلها كونتينوس مع بعضيها بكلام تكبيرش محافظة كل ده مصطري بتكونتينو مع الليل اير. انت رسل لي هنا الدراما علشان يبين لك ده الليل اير بتكونتينو مع الشتيكا تشوف ايه ده يعني ده كله سيستم واحد كل الكابت تسيكو تيروس مع بعضيها بالانترا بالليل اير بالشتيكا تشوف بالزبايا كلهم مع بعض. اما الليل احنا بنقول الهومن ستبوز وبحكيبه بايت ميديا نزل اكبرد اهي النوز هنا عمل انفكشن للنيزوفايلس للسيكا تيوب للميديكير للمصطول وهكذا تمام؟ كلهم كابتي واحد كونتينوس مع بعضين معايا. اذا ده هو الميديكير كده ميديكير كابتي وسيكا تيوب مصطول ترسلت وراه. طيب نيجي واحده واحده هذا الكابتي الميديكير دي عامله زي اوضه مين؟ الميديكير عامله اوضه فراغ كده اهي هي دي الميديكير ودي الاوستيكال تيوب تمام. الميديكير ده كفراغ مكون من ايه؟ كاوضه. الفراغ بتاع الاوضه دي مكون من ايه؟ بس اذنك تمر خالد الاوركيد اهي الاكسترا كلال اهي اللي كنت عمال تشرحها لي الدراما اهي دي الميديكير وده الاوستيكال تيوب تمام. الفراغ بتاع الميديكير ده اللي فيه الميلياس والانكاس والستيرز الميلياس هنا اهي والانكاس هنا اهي والستيرز هنا اهو. انا بتكلم عن الهواء ده ما يهمنيش الاوسكيل دلوقتي العظم. الفراغ الهواء ده مكون من ايه؟ ثلاث اجزاء. هناخد هورزنتال لاين مع الابر ليمت بتاع الدرام هورزنتال لاين مع اللور ليمت بتاع الدرام تمام؟ اتقسمت الى ثلاث اجزاء الجزء العلوي واللي في المنتصف واللي تحت. الجزء اللي فوق ده الدرام اسمها تمبانيك تمبانيك وده اسمه تمبانم ده اسمه ايدي تمبانم. الجزء ده كله اللي هو الفيريون ابو غريب اوف ذا درام ايدي تمبانم. الجزء اللي تحت الدرام هايبو هايبو يعني تحت وايدي يعني فوق هايبو تمبانم. والجزء اللي قصاد الممبرين الممبرين باللاتين اللي هو الميدنتري يبقى ميزو تمبانم. يبقى الفراغ اللي في الاوضه ده دي الاوضه تمام دي الاوضه. الاوضه دي اتقسمت الى ثلاث اجزاء ايدي تمبانم بس لها اسم اهم من ايدي تمبانم اتك. الاتك هو ايدي تمبانم اتك اتك يعني صنداره باللاتين. صنداره يعني لما تروح محل مفيش فيه مقاس القميص بتاعك او الجزمه بتاعتك فبيروح حاطط سلم كده وطلع على حته فرقه المحل تمام اللي هو الصنداره. يقول لك انا هطلع اشوف مقاسك في الصنداره فوق معايا في هو ده الاتي في الصنداره ما هي دي اوضه ودي اعلى حته الصنداره علشان لما يتقل بالعرض نفسه في الشكل اتك يعني صنداره معايا. طيب يبقى دي الاتك صنداره بينما ده ميزو تمبانم وبتترام بينما ده هايبو تمبانم. يا جماعة نرجع للصورة اللي كانت من شوية. بص بقى ده الاتك او الايبي تمبانم الحتة دي هايبو تمبانم ولو قررت الدرام هنا الميزو تمبانم. ملاحظ حاجة الاتك او الايبي تمبانم مخروم من ورا في قناة بتوصل على المسطول الانترا الجزء ده اسمه انترا. حد الشطوره يقول لي كلين كان لازم اروح بتاع المسطول الانترا في الست سنه دي بتاع اوضه المره سيب باكونكا شطار سيب باكونكا تمام. يبقى اذا يا جماعه الاتك كونتينوس مع الانترا عن طريق الخرم. الخرم ده اسمه ايه؟ اديتس اد انترا. القناه ده ايه الجزء ده اهو اسمه اديتس اد انترم. يعني ايه؟ الطريق الى الانترم باللاتين تمام. الطريق الى الانترم بقول لك لو انت راكب عربيتك وتكتب وزيد الايد وعايز تروح على الانترم في هنا ورقه مكتوب عليها اديتس اد انترم الطريق الى الانترم تمام. يبقى اذا الالف مكتوب على ورا على الانترم بالالف اد انترم. طيب نيجي بعد كده الى الاوضه اللي انت قلت لي عليها دي الاولى مكونه من 6 اوض، مش هي اي اوضه مكونه من 6 اوض، يعني ايه الاوضه دي مكونه من 6 اوض روف فلور هنجيب السوبيا دلوقتي صح معايا. يبقى اذا الميد دي مكونه من 6 اوض لازم نتخيل. بصوا يا جماعه الاوضه دي انا فتحتها شلت المكنسل بين علشان افتحها خلي بالك الصوره دي جايه كده نفس الدرام دي اهي، انا شلت الدرام علشان ابص بص ده كده ميديال اللاترال بتشال ده انتيريور ده بوستيريور انتيريور للراس والبرين وده انتيريور الرقبه. يبقى اذا ده سيبيريور انتيريور انتيريور بوستيريور تمام، ونيجي هنا ميديال يبقى ده خلي بالك من حاجه ثانيه ميديال الميديال اير الانر اير واللاترال اللي هو الاكسترا كانال والديبريسمنت بين معايا ده كده منطق. يعني انا هنا ببص من الاكسترا كانال فتشوف الدرام الصوره. طيب ايه الوز دي؟ سيبيريور الروف بتاع الميديال اير اللي هي الفلور بتاع البرين. اي جزء في الفلور بتاع البرين؟ التمبرال لوب بتاع البرين قاعد على مين؟ على التمبرال بون، يعني سيمبليت اوف بون يعني التمبرال بون اسمها تيجمن تمبراي. تيجمن يعني قشره، تمبراي يعني علشان تبقى مكمل معايا. يبقى ده تيجمن تمبراي دكتور ده تيمبليت اوف بون. احيانا ارتباطي يتكون هنا في بايس ميديا ويروح عامل القراص لفوق يخرج العظم يبقى تمبرال لوب اكتف. هنا هو المفروض التمبرال لوب بتاع البرين يعني التمبليت اوف بون ده بيتبعد الميديا اير عن التمبرال لوب بتاع البرين. طيب دكتور الفلور زي التمبليت اوف بون رؤيه قوي عن التمبليت تمبرال زي التمبليت اوف بون تمام. sometimes ما يبقاش موجود من كتر ما هو رقيق قوي ما يبقاش موجود. كلمه ما يبقاش موجود يعني الفشل بنسميها احنا في الاي ان تي ديفنس. الديفنس يعني مش موجود، الديفنس يعني حاجه مش موجوده حاجه محرومه من كتر ما هو رقيق مخروم مش موجود مش موجود عظم ايه ده. وهو هنا في مرقوق في البرين بينام هنا الشجره الفرد ازاي؟ تحت مين هنا الشجره الفرد ازاي؟ لما اجي ارسم لاترال فيو اهو ده المصايد ده الميديتير الاستيكات يوم. على فكره دي هي الرسمه دي المصايد اهي الميديتير اهي والاستيكات يوم اللي هرسمها بعد كده تمام. طيب بنقول في حاجه اسمها السيجمويد فاينوس مش جوه المصايد فاكرينه؟ السيجمويد فاينوس ده ليه؟ السيجمويد فاينوس ماشي هنا اهو عامل حرف اس وبعدين يعمل كينك وينزل على الرقبه يبقى اسمه الانترا جوجلا بين. كان منفوخ هنا عامل بلد كبير جوجلا بلد ومنفوخ تحت كبير جوجلا بلد. الكبير جوجلا بلد تحت الفلور بتاع الميديكير اللي هي احيانا ما تبقاش موجوده ده جدا اهو جوجلا بلد اهو. اذا لو العظم ده ده جدا الجوجلا بلد هيقف عامل بلجنج في الميديكير بلد في الميديكير يقف فوق ايه ده؟ يبقى النيدي كير جوه كده شجره بط؟ ما هو مش عارف يصبه فراح طالع جوه النيدي كير. وبالتالي سام تايمز بتروح دي كده فتروح عامل بلج عامله بلج في قلب النيدي كير لدرجه تيجي تنام تسمع البارتيشن بتاع البط بتاعك وقلت لك ما هو خلاص بتجيب جوه النيدي كير. حد يقول لك طب هو الرجل بطيت؟ بطيته انت نايم لانه بيكون فلات مع البار ان هو لايف فالهارت بيعمل ترانسميت البارتيشن معايا؟ الاكشن هو الهارت اللي بيبارتيت وانت نايم الانتاج شغل لو هيك قريب للهارت وبالتالي يعمل ترانسميت البارتيشن معايا؟ طيب ده غير برضه علشان ما تقلقش غير البارتيشن اللي يجي لك احيانا وانت قلقان او بتاع لا ده كنت بتاعه طول بارتيشن ليل ونهار معايا قلقان مش قلقان طول ما هو نايم على طول في بارتيشن اسمه ايه؟ بارتيشن تيليتا قانون يشبه البارت يبقى ده عنده غشاء بالاطفال. انا بقول الاسباب بس ثلاث اربع اسباب للبارتيشن تيليتا ده اولهم خدناه وهناخد وهنجمعه بعد كده. يبقى اذا الروف والفلور ده انتيريور يا دكتور ثلاثة كمان واحد اثنين ثلاثة بوستيريور يا دكتور ثلاث حاجات السات انترم البيراميد والفيشال نيرف. انتيريور يا دكتور ثلاثة كمان ايه هما الثلاثة كمان اللي بقى؟ فهموم الاشتكاك يوم هي المصطلح السن عن كده بالمناسبه هي الصوره مرسومه يعني مبينش مش صح يعني يبقى هي الاشتكاك يوم المفروض تجينا يبقى دي الاشتكاك يوم كحلال بتربط النيجي كير بين الشفايات ورا النوز فوقيها كنان في العضله كنان فورتين سورت المراي مصر بجد مش في السنه اللي فاتت حتى خدتها معايا كنان فورتين سورت المراي مصر ماشي الكلام؟ طيب التنسور تمبراي دي وظيفتها ايه؟ ده جايه من البلد تعتبرها جايه من البلد فوق الاشتيكال تيوب علشان بعد كده تلف وتروح للمينيوم لو انت سمعت صوت عالي بتروح عامله كونتراكشن توقف الدرام مكانها مش المينيوم دي جزء الدرام اذا هي كونتراكت بتصب الدرام عارف بشبهها ايه بالبريك تمام؟ يعني كان كده حاجه بتعمل لوك اول ما صوت عالي تروح عامله لوك كونتراكت فتروح عامله لوك معايا؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو التنسور التمبراي مصر فوق الليفل الاوتوماتيكال تيوب ده كنان جواها عظم جواها عظم جواها عضله يبقى ده كنان فوق التنسور التمبراي تحت الاوتوماتيكال تيوب كروت الكنان اللي هي فيها الانترنال كروت الارض هفكرك في حاجه الانترنال جوجل ارضين اهو ورا بينما الانترنال كروت الارض الاوتوماتيكال كانوا جايين كده في الكروت الشيف لما يطلعوا فوق الانترنال جوجل ارضين يرجع ورا والانترنال كروت الارض لقدام علشان يقص بعد كده 90 درجه على البراميلاترا فهو رايح كده هيعدي على البراميلاترا وكده خالص فهو عامل سينك هنا في الترور بتاع الهير سام تايم يجي لي الحته دي قالوا ايه؟ يروح داخل جوه الهير بس طيب كده بس ده ايه؟ لكن هاجر ده باربع ارقام لان العرض ده ايه قوي معايا؟ طيب يبقى اذا ثلاثه كنان بكتيريا اشتكي فيهم كنان بروفيسور تمبراي كارد الكنان فيها الانتاج كارد الارض ثلاثة كنان بكتيريا ثلاثة فيتشر بوستيريو ثلاث حاجات ورا هم مش كنان اولهم اوبننج او لو عايز تقول لها كنان هتقول لها كنان سايكس اد انترا بدأنا ننام اصل ما ينفعش نحكي يا ولاد الصوت يعني انت هنخرج الحصه معايا يعني احاول بقدر الامكان هو علشان اول يوم بس ده اساس اسال انترام مش ده يا دكتور الاتك؟ اه اعلى كله يبقى ده اساس اسال انترام ده كوميونيكيشن بينه ايه؟ في الميدل اير اللي هو الاتك اللي هو الاتك البالانس والانترام اللي هو ده بص ده الانترام اديتس اد انترام افترض ان الانترام تحت الاديتس اد انترام ده على طول هرم بيراميد بيراميد البيراميد ده هو ايه؟ السيريديوس ماسل بالظبط زي ما في كنان هنا هو المفصل هنا في هرم هرم يعني ايه؟ كوني كان شيء كده العظم مفرغ من جوه بس الفراغ ده مش مليان هوا الفراغ ده مليان لحمه عضله معايا يا ولاد؟ يعني كانت العضله وبتغطيها العظم معايا؟ فده استبيليا فاصل ودي تنسور تمبراي معايا؟ يبقى ده استبيليا فاصل الاستابيليا فاصل ده هرم محروم من الايبكس بتاعه في القمه علشان التندر بتاع الاستابيليا بيطلع خالص كل ما تهرب ويطلع هرم مايل معايا التندر ده بيروح للستيبس دي كانت بتروح للمينيا دي بتروح للستيبس لنفس السبب برضه لو سمعت صوت عالي تروح عندك كونتراكشن للستيبس معايا يبقى اذا من قدام التنسور تمبراي مصر ومن ورا الاستابيليا فاصل نيجي لفيتشر مهمه جدا ورا ثالث واحده اللي شكله زي التعبان المنقط الاصفر ده اهو فشفش بالظبط الفيشر نار اللي احنا بنتعب منه الله ده مرعب جدا ده لما تكون بتعمل عمليه واذ تفاجئ ان بعد العمليه العيان طالع لك تصميم انا عمري اسود عورتني فيشر ده مصيبه الحكايه دي يعني انا فضلت افتخر يمكن اول اربع خمس سنين ما كنت بدي دروس وبقدر وانا وقفت نفسي اقول دي اقول لهم تخيلوا ده انا عمري ما ضربت الفيشر في حياتي تخيلوا ده انا عمري ما ضربت الفيشر في حياتي لغايه ما جيت في صيف من السنين كده وسبحان الله ثلاث حالات صيف واحد لدرجه اصطدت جدا لاقصى حد منهم حالتين ترانزيان وحاله بيرمنت الحاله البيرمنت دي كانت بنوت عندها 15 سنه بنت وفاهم معروف وبتاع فطبعا دخلناها الحمد لله وعملنا ايه؟ يعني رجعت ولكن فيوتني شويه لكن الحمد لله رجعت ومن كتر احباطي قعدت اقرا فيشيا الماكس. فالايه كتاب واحد يهودي اسمه مارتن ايه بدايته يقول لك ايه عن فيشيا الماكس براحة ايه اللي عمره ما ضرب فيشيا الماكس يبقى عمره ما اشتغل في مدرية حد نفسية ماكس. فتكلم هو الحقيقة لما حصلت انا كلمت رئيس الوحدة ايامها وبتاع وهو اللي جالي وهو اللي عمل فكنت لسه زي مدرس فيها. ف قال لي كلمة جميلة جدا قال لي بص مفيش حد فينا ما ضربش في الشركة بس لما تضربه تجيب حد هو اللي يشتغل حتى هو اللي قابلني اتوقع منك ما تفرقش لان انت بتطلع عمرك مجنونه معايا يعني عيان وبيطلع تصيحه فخلاص ما عادش بتعرف تشتغل هو بيتنسي تروح لصاحبك والنبي تعالى الحقني وافتح واعمل وهكذا. فاللي ما ضربش فيشن الجراح اللي بيقول لك عمري ما عملت كومبليكيشن كل المسائل ما هو علشان انا كان شغل قليل كان عمري ما عملت لما الشغل زاد معايا ده امر طبيعي يعني. وبالتالي ده الفيشن ده مرعب لينا يا اولاد ده الفيزيكال بارت بتاع الفيشن مش ماشينت عدد ماشينت سبول كلام انت فاهم ده لو متعرف بقت مصيبه تمام ده ماشي فوري كمان الفيشن هو اطول كريكال نيرف ماشي فوري كمان تمام الفوري كمان بتاعته اسمها فالوبيا الكمان زي الفالوبيا تيوب كده تمام يبقى الفيشن نيرف هو اطول كريكال نيرف ماشي فوري كمان. انا عايزك تبص لايه بعد اذنك ثلاثه فيتشر في السو ادس الاكرم بان ولا سريكر والفيتشر بارت بتاع الفيشن نيرف ده كام هو فيتشر هورزنتال اه ده هورزنتال وده فيرتيكال بس انا عايزك تبص للصباعي ده من ايه بعد اذنك بص كده كده اه الهورزنتال ماشي كده يجي على البوستيريو ويروح طالع كده ونازل كده كده الرسمه دي تو دايركشن دايركت مش 3 دايمنشنال لو 3 دايمنشنال انا هعمل ايه؟ هقول لك ده الترول ايه؟ ده البسترول ايه الثانيه تمام؟ اللي فيش شغال ماشي ورا سته كده وبعدين يمشي من البسترول ماما يا ولاد لو هو ماشي كده نفس الليفل ده زي ده يبقى كله بوستيريور لا اللي هو هنا ميديال ويجي هنا يبقى لاترا ماشي في البوستيريور معايا؟ يعني ده قريب منك وده بعيد عنك ده ميديال وده بوستيريور فاهم؟ دي مش فاهم بروف مين انا هشبه لك اي دي دي يا مستور تمام لو فيش شغال ماشي زي ما هو ماشي كده هيبقى مش مستير هيبقى كله ميديا اذا الفيش شغال جاي كده ميديا وبعدين اول جاي هنا يروح طالع بره معايا وبالتالي هو مش مستير تمام يعني ده ناحيتك وده بعيد عنك ده ميديا وده مستير ايوه لا الهورزنتال هو اللي في الميديا ايدي عندك كده بصي اهو ده الفيشيال ماشي كده وبعدين يجي فيرتيكال كده والهورزنتال في الميديا الهورزنتال بعيد ميديا انما الفيرتيكال قريب وعلشان كده معظم اللي بيضربوا بيضربوا هنا بيعوضك ده ميديا فاهم؟ طيب يبقى اذا ده بالنسبه للفيشيال نيرف الفيرتيكال بارت الاكس بوينت كمان على فكره الفيشر نيرف يا اولاد ماشي كده دي المفروض من الاير ودي الانر اللي جوه دي ده البرين ده هو جاي من البرين كده جاي من البرين ستيك معايا ماشي فهو جاي من الميديا الجامد وبعدين يجي الميديا في الميدي الاير وبعدين يطلع لبره خالص كده بص دي بتعمل ايه هو جاي من جوه كده وبعدين ميديا وبعدين يطلع لبره بس ما نعرفش نرسم ثري دايمنشنال لما نيجي الفيشر نيرف هنشرحه من ديتيلز ده موضوع لوحده خالص يبقى اذا الفيرتيكال بارت في البسترول نيجي بقى لاهم جزء نيجي في امتحانات لا نيجي للاترا الاول هو اهم جزء نيجي نيجي للاترا اللاترا سهل قوي استاذنك من مكلم لاترا ولا ميديا مش لا ميديا كتير هنا الانا كتير ده كده ميديا وده كده لاترا ما هي الصورة دي جت ازاي؟ انا واقف اهو الاوريك كده اهي والاوريك كده اهي اشترى كنال للباري مبرين من الجير الى الاير اذا الاكسترنا كنال لا ترى للميدل والانر اير ميديا للميدل طيب يبقى اللاترا نقول مكون من درام في الباري مبرين بون اباف بونجو ده اللاترا اللاترا ده اللي انت هتعرفه منها علشان تشوف الميديا دخلت كده علشان ابص على ده طب استنى على كده اول ما تدخل على الميديم اول حاجه تقابلك ايه؟ بنش. دي اسمها الكوكليا. الكوكليا كان دايره 2.5، اول دايره كبيره واسعه اسمها ايه بقى؟ هرمون 3. البنش ده اسمه هرمون 3 اللي هو الجزء ده عامل بنش. هرمون 3 ما هو الهرمون 3؟ الهرمون 3 هو الفيرست ثيرد اوف ذا كوكليا. الفيزا الثيرد اوف ذا كوكليا معايا؟ هي 2.5 دايره، اول دايره واسعه، ثاني دايره قاديه، النص الثالث ضيق قوي معايا حلزونيه. اذا ده الهرمون 3 عايز جميل. يبقى ده البرومون 3 اللي هو الفيرست ثيرد اوف ذا كوكليا. في وش الباك اوفر ويند اوفر ان شيب، وتحت وش الباك راوند ويند راوند ان شيب. بصوا ايدي كده، ده اوفر ويندو، ده راوند ويندو. تمام؟ الاوفر ويندو ده كروس بيكون بريك اوف ذا ستيبل. هنقول يعني ايه ستيبل كمان شويه. ده عباره عن ميليم انتر وهنا الستيبل. الحته اللي انا فاضلها دي اسمها الفوت بليت، الحته اللي هي ولاد تستحملونا شايفه في الاناتوم كمان اللي دمها تقيل، لان الاناتوم كمان بيتغلس شويه معايا. بعد كده الكلينيكال هيبقى اسهل، ولكن لازم الاناتومي، لان متاكد تماما ان احنا ما بنشرحلكمش في المستقبل. متاكد تماما ان احنا ما بنشرحش. هتقول لي اتشرح؟ صعب جدا. انا على فكره شرحت في وقت من اوقات حياتي الاناتومي بتاع الايير اللي بتوع الاناتومي الايير واللاج، ما لقيتهمش عندهم فكره كبيره عن الاناتومي. تمام؟ المايكرو اناتومي ما لهمش فكره، جروس اناتومي يعرفوا بتوع المايكرو اناتومي بيبقوا ديفيشنت شويه. بص نقول فين؟ الفوت بريك اوف ذا ستيبس. الفوت بريك اوف ذا ستيبس ده بيكفر الاوبر ويندو، بينما الهاندل البيجست درام. علشان كده لو مقصود بيهز الدرام تهز الميجر تهز الانكر تروح الفوت بريك اوف ذا ستيبس تحت الاوبر ويندو، يروح البريل والين بريل متحرك. اوريك فيديو كمان شويه. تمام؟ يبقى اذا ده الاوبر ويندو كلوز بالفوت بريك اوف ذا ستيبس. ما هو يا جماعه لو مفتوح على الميدل اير بقت مصيبه، البريل هينزل لازم يبقى مقفول بالفوت بريك اوف ذا ستيبس. بينما الراوند ويندو كلوز بالسكندري سايكل ايه؟ البرايمري سيجنال ممبرين هو الدرام، ما بنسموش برايمري، علشان في الراوند بنسميه بنسمي ده كلوز سيجنال ممبرين. بالمناسبه ليه ربنا خلق اوبر ويندو وراوند ويندو؟ سهل قوي. برافو شاطر. دخلته في الفسيولوجي علشان لما الاوبر ويندو يدخل الراوند ويندو يطلع. كان مشاعره جزء حلو في الفسيولوجي. يدخل ده يطلع الاثنين يا جماعه، ده بدايه الكوكليا اعتبرها كده، وده نهايه الكوكليا. البريبنس بدايته فوق ونهايته تحت. معايا؟ طيب لان لو ما كانش في راوند ويندو كان الاوفر دخل لجوه زود البريشر، فده بيدخل لجوه ده يطلع لبره. طيب يبقى اذا احنا قلنا كده ثلاثه فيتشر، هرمون 3 اللي هو البيتا ثيرد اللي بتكون فيها الباتش، وشباك وتحت شباك، بس فوق ورا، فوق ورا الهرمون 3 اوفر ويندو، تحت ورا الهرمون 3 راوند ويندو. تمام كده؟ استنى عليا، انت فاكر لما انت قلت لي دي عضله اسمها التنسور تمبراناي؟ مش هي جايه كده انتيريور؟ ازاي هتخش للدراب اللي هي فيها الميلير؟ ازاي هتخش توصل للميلير؟ اذا لازم تترن تترن. طب وترن ازاي؟ بتلف على بكره عامله زي البكره بتاع اسبيرو في مصر فاكرها؟ بروكلير نيرف. بكره البكره دي اباط اند فرانت اوف ذا بروموتري. بالمناسبه كل الحاجات اللي هنشوفها بعد كده واحنا بنعمل عمليات، يعني لما نيجي نعمل عمليات فيديو. لكن الفقره دي اسمها ايه؟ بروسيسس، يعني بروسس باللاتيني، كوكليار فورس يعني حلزونيه. بروسيسس كوكليار فورس علشان التنسور الدمرايه دي بيلف عليها 90 درجه علشان يوصل بعد ما كان انتيريور وميديال يروح جاي لاترال. فاهمه الكلام؟ طيب مش العضله ماشيه كده؟ التنسور بتاعها هيروح لازم على بكره وجاي لاترال، مش الدراما هي والميديا السنة. طب ازاي العضله دي توصل لاترال؟ لازم تلف عشان الدرجه على بكره من بره بره شايلين الدراما بالظبط معايا؟ بصين من هنا. فده كده ميديا، هو عايز يلف على لاترال يبقى يلف على بكره. معايا ولادي الناس اللي ورا فاهمين تمام. يبقى ده بروسيكو كلير كورس. عرفنا ان الفرنت هو ده رومانتي. استنى عليا احنا كده قلنا خمس حاجات اربع حاجات. السبيس اللي بين الاوفر ويندو والراوند ويندو ده ديبريشن بيهايند ذا برومونتري اسمه ساينس تمبراي. ساينس جزء مخفوض لجوه ساينس تمبراي الحته دي بالمناسبه. ساينس تمبراي دي اكتر جزء مختفي عن العين في الميد اير. اكتر جزء بعد ما تشيل الكوليستياتوما ان يفضل في كوليستياتوما ريسيدي ولا ريكارد كوليستياتوما جزء غبي. ساينس ساينس يعني حته الديبريشن بتخفي من الداري ساينس البراند تمام. نيجي لثالث حاجه الروزيتا البار والشيرمان اضافت الرومانتي اندوفن كلام سهل. طيب نرسم الميديا لورو بتعمل ايه عشان السؤال ده جاي لنا اكتر من مره. الميديا لورو بتعمل ايه في ست حاجات. برومانتي ده اللي هو البيتا تيرن بتاكوكي اوفر ويندو كروس بالفوت بريك قدام تيلس اضافت بهايند البرومانتي راوند ويندو وترسمه موبايل. راوند ويندو اللي هو اللي بهايند البرومونتري ساينس تمبراي سبيس اللي ان بتوين والشوكو كلير فورس اللي بيلف حواليها التندون وده الروزيتا بار في الشغال اضافت البرومونتري اند موبايل ويندو ده الروزيتا بار بتاع في الشغال. ده يكسبوني كده طبعا تمام. يا جماعه الفيشر نيرف مش من الكونتنتس بتاع الايدير. الفيشر نيرف ماشي في بوني كانال ماشي في بوني كانال في الوولد بوني كانال تمام. حد عايز يسأل؟ الكونتنت بقى بتاع الميديا الكونتنت بتاع الميديا اولا الهواء. الهواء جاي منين؟ من السيكا تيوب. لو ما طلعش هواء بقت مصيبه ازاي؟ هشبهها لك اهي دي السيكا تيوب تمام؟ نورمال بتفتح وانت بتتداوم او بتبدا عليها سوارول والياوي تمام. فاول ما تتداوم او تفتح او تبدا عليها بيروح الهواء داخل وتقفل تاني زي ما تقولوا عمالين تتداوم تمام. استنى عليا وقت الهواء دخل الميدي جير بتتنفخ كويس. اذا الضغط يتعادل على جانبي الصفحه. في هواء داخل من الاكسترا كانال وهواء داخل من الاستيكا تيوب اتطور مكانها الطبيعي. نفترض الاستيكا تيوب اتقفلت ما عادش فيها هواء داخل. اصل اكشولي الهواء اللي بيدخل بينشفط للدم ويطلع غيره ينشفط للدم ويطلع غيره. لازم كل شويه يطلع غيره. ما تقوليش طب هي مليانه هواء في البدايه. لا ده هو بينشفط ويطلع غيره. فكل ما هو في هواء بيتعادل الضغط على الجهاز الفضلي. الوظيفه الاولى للاستيكا تيوب معادله الضغط على الجهاز الفضلي فنتليشن تهويه ايكواليزيشن بريشر معايا؟ الايه؟ من اللي بيقوصه من اللي بيقوصه تفتحنا عليا بقى. طب نفترض الاستيكا دوب اتقفلت اتشفط ما طلعش غيره بقى في نيجاتيف بريشر مش كده؟ اتفضل الدكت اللي جوه في هنا هوا بيزق وفي هنا نيجاتيف بريشر بيشد. تعرف تسمع كويس؟ لا مش هيهز مع الصوت كويس. تشدد عليها بنيجاتيف بريشر بالظبط زي لما يكون عندك بلد ومناخيرك مقفوله تشيل السنسو بريشر وكاتبه الصوت هي دي. ما هي دول لما اتقفلت اتقفلت الاستيكا تيوب معايا في البلد. يبقى اذا اسمها الفاكت دراما لو الهواء ما دخلش. في ثلاث عظمات جوه المينيتير بيسموهم بوسيكين ميديا انكابتيتيبل المطرقه والسندان والركاب. هي دي المطرقه وده السندان ودي الركاب. بالمناسبه يا اولاد دي فوت بريك اوف ذا تيمس وده اوفر ويندو اللي هو مغطيه. ده راوند ويندو المفروض يتسم تحت هنا وده البرمونتي ان بتوين عامل باوتش اهو معايا فهمتوها كده؟ يعني ده البرمونتي راوند ويندو ده الاوفر ويندو معايا كروز من فوت بريك وده التاني. حضرتك لما بتسمع الصوت الصوت ده يهز الطبق بيهز المير بيهز الانكر اللي بيهز الثالث يروح الفيرف اللي هو مهزوز الثالث دخلت جوه معايا اللي هو الاوفر ويندو فيروح الفيرف مهزوز يروح الفيرف الفيرف مهزوز تقوم الفريكشن ده يتحول الى نيرف امبلس يوصل للبرين. الطريق اللي كانت كده شويه. طيب يبقى ثلاث عظمات ثلاثه اوسكيلز اسمهم ميريس وانكاس وستيلس المنطقه والسندان والركاب. عضلتين الشطوره يفكرني بيهم. ميزو تبقى رايح قدام والسبيكه من ورا هايل. استنى عليا. النيرف سبلاي بتاع كل عضله. التنسور في البناي جاي من فوق البلد رجلنا تبع التنسور فرطاي نيرف توميديا تريبويد. السؤال السكيور اللي جات السنه اللي فاتت نيرف توميديا تريبويد بيغذي التنسور فرطاي بيغذي التنسور في البناي. ده بنش منين؟ من المنديبيولار ريجن والتراجينال بالظبط. على فكره التراجينال كله سنسور ما عدا المنديبيولار سنسور وموتور. الاوستالميك بتاع التراجينال سنسوري، الماكسيلاري سنسوري، المنديبيولار سنسور وموتور. الموتور بارت بتاع المنديبيولار بيغذي الماسلز والكوميونيكيشن اللي هي الجوينت المسيتا التمبراليس معاه ويغذي معاهم السنسور بالفايف سنسور بالفايف. بالفقاطه التراجينال وخلاص نيرتو ميديا التراجينال او التراجينال. طيب يبقى دي من قدام تراجينال. بينما الاستابيديا دورها في الشيرة يبقى في الشيرة. بص ليني كده في برانشين طالعين من الفيشة اللي هو اسمه ده مرسوم عندك في الكتاب. برانش اهو نيرف الاستابيديا وبرانش اهو كوردة المناعي. الله ينور عليك الكوردة المناعي. تمام يبقى تو مصر تو نيرف كوردة المناعي. برانش من الفيشة ده ماشي جوه الليل الهير ماشي جوه طرف الليل الهير. الكورده المناعيه ماشي جوه الهواء بتاع الليل الهير. اكتر نيرف ده احنا اساسا لسه السؤال ده شغال. ايه اكتر نيرف يدي يتعور او يحصل له انجري او يحصل له او تضربه في الميدل اير سيرجن؟ فهي عمليه ايه؟ الكورده المناعيه. ما هو لو كان الفيشن بقت مصيبه محدش يشتغل بقى معايا. ايه يعني كورده المناعيه؟ بص يعني مش مصيبه كتيره. الكورده المناعيه هو اكتر نيرف يتعور ومش من حد عندي شكيك. ليه؟ اصل في حاجه اوبجيكتيف هيقول لك بعد العمليه انا ما بستطعمش. اثبت لي انك قبل العمليه كنت بتستطعم. اثبت لي اثبات انك كنت بتستطعم يا شباب. مفيش. وبالتالي كرة المناعي هو اكثر نيرف بيتعور. لدرجه يمكن كنت بقول لك في السكشن يوم الاثنين الكلمه دي. العيان يجي لك ايه؟ بعد العمليه واحد من الموافق الحقيقه كنت انا نايب الجونيور الصغير بقالي 3 4 ايام في النيابه. يعني لسه مستلم النيابه بتاعته وبرضه لسه بيلمع لسه مستجد ومش فاهم يعني عمال اتفرج على النيل بتاعي انا جاي من دي علشان اقلده. النيل بتاعي كان الحقيقه كان شيء جدا توفر مني السنه على طول ربنا يديله الصحه دلوقتي. ف لقيته بيقول لي معاك كلمه هايله جدا واحنا قاعدين في البوست اوفر فولو اب قاعدين في الكوبا بتاع الدكاتره فعيان عين بيدخل لنا فاول عين ولد رابط ودنه وعامل عمليه كانوا 3 ايام. ف النايب الكبير بتاعه بيقول له اخبارك ايه؟ قال له كويس بس قول يا دكتور انا ما قعدتش بستطعم من الاكل كويس. انا مش واخد بالي ان النايب بتاعي واحنا عارفين مكانه. ما بستطعمش الاكل كويس يبقى ايه؟ ايه الاستاذ بتاعه؟ الاستاذ هو اللي كان عامل عمليه الاستاذ الكبير. بعد الكورده المناعه فلقيت النايب ركز كده وبكل بساطه ومن غير ما يتنرفز يعني. بقول له انت اكلت ايه الثلاث ايام اللي فاتوا؟ قال له اكلت اكل عادي. قال له لا انا شايفه كنت بتاكل سبانخ. انا افتكرت الكلام بجد وانت خويس قلت سبانخ كنت رايح كده اسم دي ولا ايه؟ فايه اللي حصل؟ قال له فعلا المره دي جلست سبانخ وكانت سبانخ. قال له انت حمار حد ياكل سبانخ بعد العمليه؟ انا اتطربت قوي. اه والله الكلام ده بجد وده قاعد محفور في مخي كل ما يجي الموضوع ده لازم اقول الكلمه دي. فالمهم العيان خدها نام وطلع قال انا غلطان انا اللي كاتب يعني فبعد ما اتفرج بقول له ايه تمام. فالنايب كان مجرم جدا قال لي يا عمار اختار اكل هو كده انا شايفه بياكل سبانخ. فانا قلت له انت كاتب سبانخ علشان كده ما قلتش من الطبعه الله يرحمك يا ازاي؟ قلت له طب هو يعرف السبانخ بالموضوع؟ قال لي برضه تاني هو طيب اطلع والنبي قول له فلان الفلاني اللي قطع لك الكردة البراي وشوف نفسك هتبقى ايه بعد 3 سنين. هيبقى اخر النيابه تمام؟ فاذا الكوردة البراي ده القاعده اللي يطلع بعد العمليه ولكن مش قاعده جامده يعني ممكن تحافظ عليه. انا لا انسى مره طالب حاتم في مره طالب ده هو اعتقد دلوقتي واخد نايم داير برانش جراحه او حاجه زي كده الولد لذيذ جدا يعني الى الان بيتصل بيا. الولد ده شغول بس فاكر في مرض بس واخد نايم داير هنا في القاهره في اسوان الحته. الولد ده وهو سنه رابعه كان ولد قريب عمليه فتمنى انا بعض عمليات على المونيتور. الحقيقه بعد ما فتحت الميد الاير بقول لهم يا ولاد شفتوا ده كرده البراي يا ولاد شفتوا ده كذا ده كذا ده كذا. الواد حط كرده البراي في دماغه هو كان غير شويه. فبعد شويه قال لي يا دكتور حاسس بقطع كرده البراي. انا لا انسى الشغل هل تسيب الضلمه من غير ما تترقع ولا العيان يطلع التذوق ده شويه تعمل عمليتك ومش هو التذوق قوي تمام؟ ما تقول تطبعها الناحية الثانية ما تقول رصو من الجهنان وراء تمام؟ طبعها يقلل بس مش هيتمنع دي مش مصيبة جادة انا اضطريتها طبعا علشان اخد الجلاس علشان يبقى احنا كرة المراي بيعوض الشغل ده فايز يعني فده مش مصيبة كبيرة يبقى ده كرة المراي بتاع التطور بيروح للسان عن طريق ليك والناس تمام؟ اتفاي بليكسس وبروس فرنجية ده قصة اتفاي بليكسس ده بصوا ولاد نرجع للصورة بتاعتنا تاني ده كرة المراي برانش ميديشن الخط ده كرة المراي تخيل حد يفكرني باللور فور جرينيال نيرف 9 و10 و11 و12 خارجين من الشجره الفرعي انا معاك ال 12 مش خارج من الشجره الفرعي بس احنا بنسميه كده في الاي سي الانتيو كوردايل الفرعي مش مهم اللي هو فوق رينا نيرف خارجين من الشجره الفرعي 9 10 11 و12 9 بيروح 100 برانش بعد ما ياخد من الشجره الفرعي يخترق الفلور بتاع الميديير ويوصل للميديير البرانش ده اسمه جاكوبسون نيرف عند الباك برانش وكروس فارجيا الباك بليفر ايه ده؟ النيرف التاسع هو اللي بيخدم الميكوزا بتاعت الكتير؟ وده بيفسر لك اللي يجيله دوت بيحصل له ريفيرت بين في الكتير اللي يجيله خراج على اللوزه ريفيرت بين في الكتير اللي يعمل عمليه اللي هو الكاش العمليه يسمع في الكتير ريفيرت بين عن طريق مين بقى؟ جروسو فارنجيال نيرف يعني برانش جروسو فارنجيال او جاكوبسونز نيرف اسمه تمبري برانش او بريكسر او جاكوبسونز نيرف الكلمه دي هتتكرر كتير قوي في لما نيجي في الثاني كم سفاك سمع في ايه جاكوبسون زنار مش عارف كم سايت جاكوبسون زنار فاهم كلمة الفيرس بين يعني ما فيش ليجن هنا لان في ليجن في نفس الاريا متقايد بالنرف ده معايا؟ طيب ده بالنسبة للنرفين بالنسبة للاير قلناه تمام يبقى اذا عضلتين وعضلتين ونرفين بص يا ولاد الصورة دي معلش اسم حضرتك الصورة رنا رنا تقريبا من شويه قالت لي هو احنا بنبص من بره ولا بنبص من جوه؟ كلمه غريبه يا بوي انا مش من جوه لا هي الصوره اللي جت من جوه تمام؟ انت كنت زمان بتبص كده علشان اشوف الميديا الاولى ولا ميديا ايه؟ انا بقى شفت الاثنين واقفين وببص من جوه فهمتوها؟ دي كتير صوره الفراغ ودي الميديا انا كنت ليكم تسليمت يعني اشتكوا جوه الوزن معايا يا ولاد؟ انا بس عايز اوريك الكتير صوره الفراغ مش بالقناه وبعد كده هتلف طبعا لمكانها هنا وده للتبيج الفاصل تروح للستيج هيدو بتستيج معايا؟ مش مهم الصورة دي لا تشال لكن الرئيس كلها تشالت البروسيس ريبورت في الميديا رول اللي هو تشال وبصوا من الميديا اسمه شويه للاخر هنوريكم فيديو انيميشن حلو قوي في اخر مره في الاير على فكره انتوا في عيب في كل السبجكت الكلينيكال غير الاكاديميك بتاع زمان الاكاديميك كان الموضوع بيتشرح على بعضه دلوقتي احيانا في الاي دي بالذات انا ما اعرفش الكلام ده بيطبق في الشرع ما اعتقدش شرع اكاديميك ولا الكوميونتي الكوميونتي مواضيع مختلفه ففي الاي دي بالذات سام فايلز بتحس ان في حته مبهمه طول ما انت بتقرا لما تيجي الاجزاء دي مبهمه وازاي ما تكتملش الا لما تخلص الاي كلها على بعضها وتروح مراجعها تلاقي فاهم الجزء فروم اي تو زد يعني طول ما انت بتقرا لا الجزء اللي انا واخده مش كامل انا خايف ان في حاجه ناقصاني بعد ما تخلص الايه كلها وترجعها مره لا اكتملت معايا؟ يعني بصوا اللي هي الفورمز ده هتلاقيه بيتكرر مره في مره في مره تاخد الساعه مكانه وهكذا الاوستيكيا تيوب يا ولاد قناه التاكيوس مش عارف الوقت جه جامد النهارده قناه التاكيوس بيقول الاوستيكيا تيوب صوره الكفر بتاع الكتاب بالمناسبة الاستيك التوب ده حوالى النوز مش في النوز دي برضه مش تري دايمنشنال الاستيك التوب اهي والاستيك التوب اهي بس حوالى النوز معايا اوفرلاب معايا ولاد ولا لا؟ نفس الصورة اهي كانت حوالى النوز الاستيك التوب بطولها 36 مللي الاستيك التوب دي دايركت ده وورز فور وورز ميديالي كده ده وورز فور وورز ميديالي كده ده وورز فور وورز ميديالي معايا فتحه بيهايند النوز بتكونكت الميدي كير بجيزوفان مش فتحه في النوز ورا النوز بجيزوفان ده الجزء اهو واللي وراه جيزوفان معايا الاوستيكيا توب بتتكون من الابر كوتيرس بون اهو باين اهو هون اهو طبعا كبرى البون بينما لور كوتيرس كارتريج كارتريجنال هو كل القناة الجزئية اللي فيها الاستر كلام السلك اللي ورا كامبريدج التاني اللي جوه وهنا العجل التلف اللي فوق بون وعلى فكره ممكن ما تقولش اللي فوق ممكن تقول اللاترال لانه كده داخل ميديال معايا الاب او اللاترال بينما الميديال او اللور كارتيليجن طيب وهنقول الكارتيليجن دلوقتي الاوبن اللي بتاعتش دي كانت يا جماعه اهي اللي هو الاوبن اللي بيديله بالك ده اهي هيكون 1 سنتي 1 سنتيمتر بهايند الدستور ايده من الانفيرو سيرفيس الانفيرو سيرفيس ده هي السهم والله الفاصل اللي هنزل بالسوري انتو بتاكسي ما تاكسي دور نور الخالف بعد الناس الصورة دي لاترا فيو تمام او سيشن دفتكشن في الاسكالي ده البلد وده الطنق وده اللام وده البرتبري ده اسمه النوز ده اسمه نيزوفات ده اسمه القوة الكابتي ده اسمه الاوفات ده اسمه اللام ده اسمه الهايبوفات تمام الكلام؟ النوز في ثلاثة تربلس اللي انت بتسميها كونكا انفيرو كونكا او انفيرو تربلس ميدل كونكا سيفيرو كونكا الانفيرو تربلس انتهت هنا ورا الانفيرو تربلس واحد كونكا دي كانت تو كونكا ده انت لازم تكون عارف مكانها وانت داخل بالمنظار في قلب المناخير عايز اوصل للستيك اند تيوب هتشوفوها في كثير من العمليات في المناخير في العمليات لازم وانا اوريها لك في النوز ندخل المنظار اللي جوه شويه هنا اوصل للستيك اند تيوب اوفيس اقول عارف ده عليها لا عملت انت عملت ايه معايا يبقى ده الستيك اند تيوب اوفيس بتبعد 1 سنتيمتر بيهايند الدستور اند اوف الدستور تربل كلام جميل طيب دكتور هي ليه الستيك اند تيوب كارتريج اولا الكارتريج ده انكمبليت رينج في شيء ده عامل زي افراقيه انا عايز ارسم لك سيكشن تخيلي كده برونت سيكشن بص ايدي كده انا هاجي على الوش افهم معايا كده هاجي على الوش اهو واقع بالسطور فوق ده سيكشن الثلاثة اهو يعني شو فاهم هو البلد وده الاول فاهم ان هنا النوز وهنا الراس هتلاقي له ستيكر فيو سي شيب هنا وسي شيب هنا كلام جميل والثلاثة الماسل اتاتشد له ستيكر فيو بقى اللي هي التنسو بارتاي واللي بيتهم على بعض خلي بالك السي مقفولة اهي كلها لما تتدوق او تبدا عليها مش البلاطه المصري في الكونتراست تروح موسعه السي فاهم؟ نقول تاني نقول تاني فاهم؟ نقول تاني حرف السي كلها في ده اهو حرف السي كلها في ده اهو ففي بلاطه المصري اول ما الكونتراست توسع السي تريلاكس تكونتراست السي تاني تقفل فاهم؟ اهو سي مقفولة وسي مقفولة اول ما عضلة تشد الحنيحة دي تشد ودي لا فالسي توسع خلي بالك اتاتش في الاسكار بيت يعني دي اتاتش هنا ودي اتاتش هنا ما بتتحركش فده البنت اللي بتتحرك فالسي بتوسع وتفتح مع اليوم البروسوار فاهم؟ طيب يبقى اذا ده بيفسر لك ليه الاستيك هتوب بتفتح وتقفل اثناء اليوم البروسوار ده بيفسر لك اللي عنده اوبستيك دو كونستراكشن يقول لهم ضبلبان قوم ضبلبان مش علشان المرض بيفتح علشان اللي بدي يخليك تصواره استيميليشن الفايجيشن فلما تصواره البلد في كونتراكت فيفتح ويبدا الاوبستيك دو ده بيفسر لك جميع الاطفال اللي بتقول انه بتلف بلد في الاسرائيلي دي سي كيو يبقى الاوبستيك دو بالعين مقفوله هم مفيش بلد كلف مشحوق مفيش عضلات بلد وبالتالي كل الاطفال اللي عندهم مشكله في البلد كلف بلد يبقى الاستيكة تو مقفولة يبقى عندهم فتنس معايا ده الاستيكة تو مقفولة معايا ده معهم تقيل طيب نيجي بعد كده ده بيفسر لك الفنتريشن اللي هي معلش السموكة كانت بصوا الهواء دخل نفخ من ميد الاير تمام تعالى لو ترفع رجلك يا فاطمة هو لما تعمل يوم الجولسفارو ما بتفتحش يبقى مقفوله ليل ونهار. ما بتفتحش من البدايه ما خلاش هوا. يدخل هوا هنا ويدخل هوا هنا يتعامل بالضغط. معايا؟ هو مسؤول عليه الوزارة. مش هو بيها خالص. زي انها ريتراكت الدراب ده في مصيبة اكبر انا اخونها ليتر اون. يا جماعة مين دي الـ وين دي؟ ميوكوزا. الميوكوزا بتفرد ايه؟ ميوكوز. الميوكوز اللي هنا ده هيبدي من السيكان يو في السيكان يو مسؤولة. الميوكوز يجمع. سيكريت روطايت. يبقى جميع الاطفال اللي عندهم كليكت بلد سيكريت روطايت فيها. مجرد الجراح اللي يدخل عليها كليكت بلد. من غير ما يعالج بالسكريت روطايت فيها في نفس الوقت. شكر الفضل ويشكر السكريتش اللي فيه مرغوبة. كان السكريت يو بعد الضغط. تمام؟ علشان كده انت بتطرقين الموضوع تاني خالص وانا هاخد الموضوع ده ليتر اون. بيقول لك ايه سؤال كان بنقوله لنا واحنا نواب. الافضل الكليكت بلد انا لا اعمل شيء مش علشان انا اوتولاري بارشي او دكتور ان تي علشان لو حد منكم بس بابا بلاستيك او جراحه ما يتعالج. الافضل لطفل الكليكت بلد اصل الكليكت بلد ده مشترك بينه وبين البلاستيك. الافضل الكليكت بلد تشايلد يعمل عمليه على الدكتور ان تي ولا على الدكتور بلاستيك سيرجن؟ ان تي لانه هيعمل عمليتين انت فين سيتنج هيركده هيعالجه سكريت روتايت ميديا بانابيب وهيعمله البلد هو ده منطقي بتوع البلاستيك هيعملوا البلد لان ما يقدرش يعمل عمليه كتير. هي دي النقطه معايا. جميع الاطفال اللي عندهم كليكت بلد عندهم كليكت سكريت روتايت ميديا. يعني صلاح البلد مع كده لا لا استنى عليا لما نيجي للموضوع ده ما تستفدش خالص ده بيعمل انا غريب طول عمرك ما تستفدش لما نيجي للموضوع ده لان احنا لسه بادئ قوي تقل. نيجي بعد كده يا اولاد الاستيكيا تيوب احمد ابو احمر احمد عبد الرحمن الولد ده طفل انا شديت الوش وقلت لك انه كده كانه كده بالظبط. ايه ده يعني ايه شديت الوش؟ سحبته فطول الكمبيوتر بالقلم فوتوشوب معايا. اذا انت اتحبيت الاستيكا تو معاه الاستيكا تو كانت مرمطه في الطفل بقت مفيد في كبير. الاستيكا تو كانت شورت في الطفل بقت دونك في كبير. استنى عليا مش هي كانت شورت؟ يبقى كانت واسعه لما انت شديتها لقيت فاهم؟ يبقى اذا الاستيكا تو في الاطفال شورت وايدر هورزنتال بينما في الكبار اوبليك ونار ولوك. استنى عليا مين كده اللي يجيله اكيوتايت ميديا اكتر؟ الاطفال ولا الكبار؟ الاطفال انفكشن في النوز بسهوله جدا يطلع عليه كتير. شورتر وايدر هورزنتال مش قادر اتجاهل اما ده انفكشن هنا صعب يطلع هنا. لونج وبليك وهكذا. معايا وجنس جرافيتي تمام؟ يبقى اذا الاكيوتايت ميديا اكتر في الاطفال يمكن الشته بتاعتي انا يقول لك ايه؟ ذا هاي انسيدنس اوف اكيوتايت ميديا تشيلدرن لو 5 يير تحت ال 5 سنين كان البيك ان ذا فيفث داي اوف كومن كولد. تخيل بقى بيجي يمكن اوبزرفيشن انا لاحظتها في الفيفث داي اوف كومن كولد. يعني الولد يجي له نفس الفرق يبدا الاورجانيزم في مناخيره يلعب يلعب يلعب وعمال يطرح يطرح يطرح لغايه ما يوصل تقريبا على خمس يوم ممكن يوصل ثلاثه ممكن يوصل سته ولكن يوجوالي هاي انسلنس. مصدر الاستاذ اول ما قرر يخلص طلع هزر طب خمس دقايق خلص المحصول السلم. احنا المفروض كنا نخلص الاناتوم ونشوف الفيديو بتاع الهيرنج بس مش هنلحق النهارده مش مشكله يعني. المحصول السلم فقط. النهارده ايه؟ مين اللي عندنا في الوقت ده؟ محدش؟ الفرق الدكتور كام؟ ولا واحد؟ مين اللي تحت الدكتور عصام؟ تمام اللي فاضل في تمام عند الدكتور سماجو ده بنتي كويس والوحده الجديده شمك شمك بنتي سلام جاي معاك الدور العربي بالمناسبه محدش في امتحان في وحدته عشان تكونوا اقوياء احنا مش زي الرمض الرمض بتمتحن في وحدتك اما احنا لا ما عندناش حاجه اسمها كده ممكن اي حد يمتحنك في اي حته مفيش حاجة اسمها واحد ينتهي في وحدته. تمام. علشان بس ايه ما بس انا انصحكم احضروا راوندات. دي حاجة كويسة. هتستفيدوا يعني. جرى العرف كل سنة ان اول اسبوع او اسبوعين تكونوا ملتزمين. بعد كده انت بتعرفي يوم الثلاث فلان الفلان اللي بشرح برضه يوم مش عارف ايه فلان الفلان وهم بيأكسبت كده الحقيقة. بس ما تقولوش ان انا اللي قلت كده. يعني هما بيأكسبت الموضوع ده. يعني هو معروف مين اللي بشرح المستاد، معروف مين اللي بشرح يوم الاثنين، معروف مين اللي بشرح يوم الثلاث. Otherwise اكيد الايام انتوا حرين بقى تختاروا المكان اللي انتوا عايزينه. يعني هما في ثلاث ايام كبار في الكلية Otherwise بقية الايام بتكونوا قايمين. المهم المفروض ارسلت بسرعة. المفروض ارسلت دي يا ولاد هشبهها ب الخراطيم او المواسير بتاع احداث الفيديو اللي ظهر الثلاجة. ظهر الثلاجة. ورا المواسير عمالة كده. انا خدت كونتريك سيكشن فده الخروج. هي دي؟ هي مش خروج يا دكتور. هي قنوات شلل كونتينيو فرعانيها. بالمناسبة ده سيجمال فاينل مالهاش دعوة بيه ده. يعني هو جاي كده كونتريك فاينل يمشي كده سيجمال يطلع عندنا جبل الاربعين. فهمتوا اللي هو ده؟ معايا؟ يا دكتور هي مين كانت كلمة كانت غلط؟ هي كانت كانت رسمة ولكن هي تشانل. مين تشانل؟ كونتينيوس مع بعضيها. لاين باي يوبر سبيل ديكوزر. كونتينيوس مع بعضيها مع الانترا مع الميد ستير مع السبيكر تيو. والشطورة هنا يقول لي ده اسمه مين؟ هاي الالفاد انترا. هاي تمام؟ يبقى اذا ده الالفاد انترا. ان هي كوميونيكيشن ما بين الادت اللي بتتبلم والانترم او اللي بتجيبها الانترم. ايه اسماء الترسيل؟ اخضر خليه هوائيه الانترم اللي هي كلينيكال اند ماركت بتاع الانترم ده لارجست ارسيل. يا جماعه الانترم ده مش ممكن حد فينا يقول من غير انترم. قانون لازم كلنا عندنا انترم؟ لازم كلنا عندنا انترم. دكتور ينفع يتولد من غير الارسيل؟ لكن انت عم تقول من غير انترم؟ نو ده بيكسل. تمام؟ الانترم ده في الميديا رول بتاعه ايه؟ استنى عليا. مش الميديا رول بتاع الميديا كتير فيها اهم حاجه ايه اللي بارش عامل بارش؟ برومونتري هايل عامل اللي هو بارش ده كوفيا برومونتري. كذلك في الميديا رول بتاع الانترم اللي انا بسيرك الاركانات. اللي انا بسيرك الاركانات جزء من الديستريول والبرومونتري جزء من كوفيا. معايا؟ زي ما نعمل بارش في الميديا رول بتاع الميديكير نعمل بارش في الميديا رول بتاع الانترم. انا علي علشان لما تيجي تقف ورا نايب اللي هو المدرس او حد وهو بيعامل النايب علشان ما يعورش الفيش النايب بيقول له ايه؟ خلي بالك من الانترم. هات الانترم الاول ليه؟ لان الانترم ده بيكسب فينا كلنا. طيب اعرف الانترم ازاي يا دكتور؟ فراغ واسع وفي الميديا رول بتاعه عامل كمان بارشنج. تمام؟ كان حاسب على الفيشيا نيرف ازاي؟ هتلاقيها قدام على طول الليترال كمان. وهي وظيفة البطل يا ولاد في الميديا رول قدامين كتير وبعدين يبني نفسه وبعدين يبني نفسه. استنى عليا اهو اللي هو الرسمه دي. الفيشيا نيرف جاي من هنا وتاني نفسه في الميديا ده فيرست جينوم او التاني وبعدين يمشي وظيفته ويبني نفسه فيرتيكال ده السكند جينوم. السكند جينوم في الميديا رول في انترم برضه. يعني في الميديا رول في انترم حاجتين. اللاتر بتفكر هناك والسكن بيشوف بتاع الفيشر ده والكلام ده هيتكرر ليه طبعا مش مهم دلوقتي خالص وهتشوفوا مين. نيجي بعد كده اسماء الارسل المختلفه. سميه لكل ارسل على حسب مكانها. دي التب بتاع المطفايه اللي هي تحت خالص. التب ارسل حوالين الانترم غير انترم ارسل حوالين السيمول سايمر غير سايمر ارسل ورا الفيشر نيرف بيكوفيشر ارسل. يا جماعه هنا فيو اوف فاتري وهنا استجمال فاينل فاينل كده اهو. فالانجل دي اسمها ايه؟ فاينل فاينل يورال. يبقى فاينل يورال اكسس. معايا؟ يبقى اذا اسماء الاسم على حسب مكان هتقول تاني. السم في السم ورا الفيشر البروفيشن حوالين الفاينل غير فاينل حوالين الانترم غير انترم. ده غير الديورال استجمال فاينل فاينل ديورال. الله مش دي زيجومات زيجومات زيجومات بروسيس زيجومات اكسس زيجومات اكسس. السؤال دلوقتي يا دكتور هل كلنا عندنا الاسلت دي؟ لا كلنا عندنا انترا. كام في المية من البشر عندهم كل الاسلت دي؟ 85%. يبقى المصدوج بتاعهم سيلي بعد نيوماتيك. على فكرة كلمة نيوماتيك يعني مليان هوا. الاسلت دي مليان هوا. يبقى نيوماتيك او سيلي بعد. بينما 15% من البشر ما عندهمش الاسلت عندهم انترا بس. يبقى سيلي بعد او سكليروتيك. سكليروتيك يعني كيميك فايبروتيك مفيش كده عندهم فترة فقط ده 15%. الطفل بيتولد لسه لا بقى سيلولار ولا اسيلولار. اساسا الطفل في الهيستولوجي قالوا لكم ان البول بتاعه بيكون في حاجه اسمها بول مارك، بيكون ارتفيس كتير اللي هو الاكسترا بلاذر الموبايل سيستم والحاجات دي. فالطفل علشان محتاج يجرب عمال جرو محتاج ارتفيس كتير، فالعظم بتاعه في الفتره دي ايه الصغيري مكونه من بول مارك جوه بول مارك. وبالتالي المصايب واحد من الكلف اللي بيبقى جواه الطفل بالمرض اسمه ده ديبلويد. يعني كل الاطفال بتولدوا بالمصايب ده جواه بالمرض ديبلويد مصايب. بعد كده هو بيكبر يتفرع الى سيلولار يا اسيلولار، تمام؟ يعني كل الاطفال ديبلويد، بعد كده لما يكبر يا هيبقى 85% منهم سيلولار يا 15% سيلولار. اي ثينك ان احنا خلصنا. انا بس اسمك ايه؟ دينا ثانية واحدة عليها، استنى اوريك ثانية واحدة كده عايز اوريكم حاجة. احنا كل مرة هنخش على 9 كده؟ احنا عايزين نخلص كل مرة 9 على 5، اصل هو اللي يجي في نعم عندنا يعني بياخد 9 و10 بكتير يعني. بياخد لغاية 9 و10 بكتير. 9 و10؟ اه مش ده اللي حصل للمره. ده اللي حصل لحد ما نخلص ان شاء الله. بصوا يا ولاد حكايه الاوفر هوند والراوند هوند دي بعد اذنكم. ده دراع تمام، الخضره دي الميديا الحمراء دي كانت السودا للستيلس. الاوفر هوند بيدخل لجوه، ده الراوند هوند بيطلع لبره، فاهمين الكلام؟ وده الاوفر هوند ايه الاثنين، فاهمين؟ احنا هو الميكانيزم بتاع الاوفر هوند والراوند هوند لما ده يدخل ان ده يطلع اوت. هنشوف الكلام ده بعد كده ونفس بيتحرك بعد كده حاول في السبعة بالضبط دور روح بعد اذنك في السبعة بالضبط علشان